اخبارك ايه؟ كويسه؟ تمام؟ وصلت لفين؟ ايوه ما قلتليش عملت ايه في ايه؟ ما الحمد لله. لا جبت ايه؟ ليه؟ مع 11 نمرة؟ شفتوا 11 نمرة وزعلان؟ وهي بتقول لي لا مش قوي اطلع نقص 20 نمره 11 لقيتها 11 كم 11 مش 100 ولاد الاي ال اوز بتاعك قرب يخلص ان شاء الله. هو الاي ال اوز بتاع المنهج كله اللي هو احنا هنعمل نظام حلو جدا انتوا خلصوه حلو الاي ال اوز. يعني مثلا سي انت خدت امبارح حكيته تايتس ميجر بتقرا الموضوع على بعضيه، لكن انا عايز منك ايه شفويا ونظريا وعمليا وصوريا وكل حاجه. الاي ال اوز ديسكرايب او ديفاين اكيوتوتايتس ميديا، ديسكرايب ذا باثوجينيزيس اوف اكيوتوتايتس ميديا اللي هو الباثولوجي وطلع منين وجا منين، ماشي؟ ديسكاس كلينيكال بيكتشر اوف اكيوتوتايتس مانجمنت اوف اكيوتوتايتس ميديا، ماشي؟ ديفرنشيت بتوين اكيوتوتايتس ميديا ان انفانت وتشيلدرن يعني اند ادلتس. فده كانه دستور، فاهم؟ انا عايز منك ايه؟ حوله المنهج اسئله يعني؟ لا حولوا المنهج الى بوينتس محدده اسمها كده. انا عايز منك ايه؟ في القسم ولا في القسم؟ طبعا مش انا بس يعني فاللي انا عايز منك ايه؟ انت فاهم؟ زائد ان دي ليك ده هنحطها لكم على السايت بتاع الاسم وعلى السايت بتاعي وهنوزعها ونعلقها في الاسم، فدي نظام لذيذ جدا يعني، نظام لذيذ جدا. فاحنا على وشك ان احنا خلصنا تقريبا 80% من المنهج مثلا او يمكن 90% كده. عليكم السلام. اتفضل يا سيدي. انا عايز اقول سمري سريع عن الكلينيكال بيكشر اللي شرحناها امبارح. تمام؟ دكتور احنا مش عارفين انا فاهم، انا فاهم لسه هتتشرح. لا انا فاكر كويس، لو انا نسيت نقطه فكرني بيها، لان انا فاكر كويس. اصل هي في الباوربوينت بعد ده. ولاد دلوقتي البنت الصغنطوطه الجميله الرائعه دي جالها نزله برد. تمام؟ جالها نزله برد يعني ايه؟ يعني راننج بنوز مع فيفر. انا بتكلم بلغه البروبلم سولفنج علشان لما تجي لك كلمه راننج بنوز فيفر تعرف ان فيكم منقوط. ركز يا دكتور عمر لو سمحت. جاي اقعد قدامه عشان اركز. فجالها راننج بنوز مع فيفر امبارح، امبارح الكلام ده جالها راننج بنوز مع فيفر. فلما نامت بالليل بدات تشتكي وجع في ودانها. لو هي اصغر من كده شويه مش هقول لك وجع في ودنها، هيقول لك بتعيط بالليل. هو البيبي اللي عنده سنه يعرف يقول وجع في ودني؟ هيعيط. لكن دي كبيره فبتقول لك انا ودني بتوجعني. رانينج بلوز مع فيفر وبعدين اير ايه؟ يبقى اكيتوتايتس ميديا. لها حل تاني؟ لا، اكيتوتايتس ميديا. وكل المقاييس اكيتوتايتس ميديا. جبت امبارح ليا الدكتور محمد. ما تحاولش. خدنا كريب. تمام؟ يبقى ده اكيتوتايتس ميديا ويوجوالي بريسيدد بكومن فولد. طيب. ده بالنسبه للرزومي بتاع امبارح، الاول بدات بتيوبر كتار. كانت قطار لان المناخير كانت ايه؟ قطار اديما وكونجيشن بالبلد. فالقطار سرح على الاوستيكيان تيوب قفلها وبعدين سرح على الميدل اير بقى قطار لتايتس ميديا وبعدين القطار اللي هو السيروس اوكسيديت اتحول لباص بقى سابيوريشن. السابيوريشن قعد يزيد راح مفرقع الطبله تمام؟ وبعدين ممكن يحصل ريكفري او تبقى كرونيك. نيجي بعد كده للساينس اوف ريتراكتد دراما. دكتور انت قلت لي من ضمن الستيجز ده دي اول ستيج تيوبر كاتار في نزله البرد. يا دكتور دلوقتي انت قلت لي الاوركل هي اكسترا اليوتري كانال التمبريك ممبرين ميدل اير واوستيكيان تيوب. كان في نزله برد هنا عند البنت دي. نزله البرد دي معناها اديما وكونجيشن في النوز. الاديما والكونجيشن قعد يزيد يزيد يزيد لغايه ما عمل اديما وكونجيشن في الاوستيكيان تيوب سماها تيوبر كاتار. راحت مقفوله. فبقى في نيجاتيف بريشر لان ما عادش في هواء طالع، الهواء اللي هنا اتشفط للدم ما طلعش غيره. بقى في نيجاتيف بريشر شفط الطبله لجوه وما تقولش كلمه شفط دي اسمها ريتراكشن. يبقى الطبله بقت ريتراكتد لجوه. حاسب السن مهم جدا. تمام؟ فالطبله بقت ريتراكتد لجوه. تمام؟ دي اول مرحله، مرحله التيوبر كتار بتجي لنا في نزله البرد، تلاقي عندك سنس اوف بريشر وانت عندك برد. عايز تعمل كده حاجه شد الطبله على جوه وانت بتتكلم تلاقي صوتك بيرن في ودانك معاه لانك ما عدتش تسمع من بره كويس فتسمع صوتك من جوه. دي بيسموها اوتوفوني على فكره بس مش كومن. طيب نيجي بعد كده لما الطبله بقت ريتراكتد اعرف ريتراكتد درام ازاي؟ هي النورمال درام كان شكلها ايه؟ كان شكلها كده بالظبط. اظن اللي حضر السكشن امبارح شفت النورمال درام تمام وهتشوفه كتير ان شاء الله. فدلوقتي يا دكتور انا اعرف ريتراكتد درام ازاي؟ بخمسه ساينس بتتسال شفويا كتير قوي. ساينس اوف ريتراكتد درام ونظريا طبعا. ايه الخمسه ساينس اوف ريتراكتد درام؟ ده يا اولاد اسمه لاترال بروسس اوف ميليس. دي اسمها الهاندل مش باينه قوي لان الدرام دي ريتراكتد. ده كونوفلايت مش باين قوي ده كان مثلث ديستربت وهنا مش باين اصلا. بص بقى البشاوره دي عباره عن الدرام دخلت لجوه هنا الميدل اير دخلت لجوه ريتراكتد. فاللاترال بروسس يبان ايه؟ مظبوط باز برومننت لاترال بروس اهو برومننت اهو اهو برومننت اهو لان الطبله دخلت عليه اتزقت عليه برومننت لاترال بروسس شورتن ذا هاندل اوف ميليس. ليه؟ ما هي الهاندل اهي بس الحته اللي تحت مش باينه لانها بعدت. بص لايدي كده. لا لا عايزك تبص لايدي احسن. الهاندل اوف ميليس راجع لورا كده هنا ورا وهنا قدام تمام. فلما الدرام دخلت عليها الجوينت بتاع الميليس بتتحرك ازاي؟ هي دخلت عليه يبقى لازم تدخل لجوه وتطلع لفوق. تاني سهل قوي. تاني صباع اهو طويل اهو بليك اهو طويل دخل لجوه ورجع لورا. بص قصر ادتك احساس بالقصر. لما اجي ارسمها هتفهمها دلوقتي حالا. لما اجي ارسمها ارسمها كده. ده نورمال تمام؟ يكون فلايت اهو. الطبله دخلت لجوه فراحت الهندل داخله لجوه وراجعه لورا. فادتك احساس بالقصر كان واقف ورا ستاره اهو الستاره اهي وانت واقف الناحيه الثانيه فبتبص لي شايفني من خلال الستاره. رحت انا راجع لورا وميل بنت قريب من الارض. لما تحسب المسافه من هنا لهنا غير المسافه من هنا لهنا. ده احساس هي مش قصرت بس هي دخلت لجوه وطلعت لفوق. وصلت؟ يبقى دي شورتن ذا هاندل اوف ميليس. شورتن ذا هاندل اوف ميليس وشاورنا عليها في المكان ده اللي هي الحته دي هي يمكن هنا مش باينه قوي الحته دي شورتن ذا هاندل اوف ميليس. بص المفروض كانت تنزل لغايه هنا اهو. تنزل لغايه هنا اهو. معايا؟ لا الحته دي كلها اختفت ده اهي. وصلت؟ الحته دي اختفت. وصلت يا اولاد؟ طيب نيجي بعد كده disturbed core of life. ده المفروض كان كده. ايه ده؟ صغر او ابسن، اختفى ليه؟ ما عادش في انجل. هو core of life اتكون ليه؟ نتيجه الانجل. لما بقت ريتراكتد حصل بلانتنج، ما بقاش في انجل. يبقى disturbed او absent core of life. فاكر لما شرحت الاناتومي وقلت لك core of life يساوي normal drum. كور اوف لايت هنا مش نورمال، يبقى الدرامد مش نورمال ريتراكتد. تمام؟ مش شرط كلمه مش نورمال يعني ريتراكتد، لا ريتراكتد اب نورمال برضه معايا. اي حاجه في الدرامد اسمها اب نورمال. اكسجريتد انتروي اند مستومالور فولد، ده المستومالور فولد الحته دي، ده الانتروماليولار فولد معايا. يبقى مستومالور فولد. طيب يبقى ده مستومالور فولد وده الانتروماليولار فولد، نفس قصه البرومنت لاترال بروسس. الدرام دخلت عليه فكان باز لان ده ليجامنت فولد معايا. كلمه فولد يا اولاد يعني ليجامنت متغطي بميوكوس، ليجامنت زي ده متغطي بميوكوس ممبرين. طيب فاذا لما الدرام دخلت على جوه ده بان باز، ده وده بان باز، الكور اوف لايف ما عادش باين كويس، حصل شورتنج للهاندل اوف ميكس. طيب فاكر كلمه سيجاليزيشن؟ فاكر لما حطيت اوتوسكوب هنا اهو وريتك فيديو، وبعدين وصلت الاوتوسكوب بخرطوم ببم، فاكره يا دكتوره ريم؟ فاكره شفتيها واحنا بنشرحها ورحت مدي العين نفخه راح الهواء داخل زائد الطبله وراجع تاني؟ طب بذمتك لو نفخت الطبله هتتحرك نورمال؟ ممسوكه بالنيجاتيف بريشر، يبقى اسمها ليميتد موبيليتي انستابلايزيشن. يبقى خمسه ساينس للريتراكتد درام، خمسه ساينس للريتراكت درام يتخفوا معايا. حد عايز يسالني فيهم؟ تمام. طيب ايوه الايه؟ برومننت لاترال بروسس. الدراما هنا لما حصل لها ريتراكشن دخلت لجوه فاللاترال بروسس بقت بارز. فاهمني؟ تمام. طيب ده بالنسبه للساينس اوف ريتراكت درام. انا عايز علشان امتحان الصور من فضلك هوريكم صور اخر السنه، بس انا عايز دلوقتي الصور بيبقى اخر السنه بس اللي هو الامتحان مش في الرام. لو جالك صوره فين احمد؟ احمد فين؟ اي دايره حمراء احمد تبقى ايه؟ اكيوتو تايتس ميديا. ولاد ده قانون، اي دايره حمراء اكيوتو تايتس ميديا اهي، دي اكيوتو تايتس ميديا. يا جماعه انا ما بطلبكش في امتحان الصور ده اني ستيج بلجنج كاتارال مش عارف ايه، ماليش دعوه بالكلام الفارغ دي، اكيوتو تايتس ميديا. فاكر لما انا قلت لك امبارح الكونجيشن اكتر فين؟ في الهاندل والبريفري. فاكرين كلمه امبارح؟ شبهتها بالكارتويل ابيرنس، عجله عربيه الكاريتا الحصان معايا اهي. الكونجيشن مينلي في السنتر حوالين الهاندل والبريفري لان دول موست فاسكولار اهي. كونجيستد اهي، بس دي بالجنج مش مهم. كونجيستد لو بالجنج اهي معايا مش مهم. انا ليه بقول لاحمد؟ علشان افكركم ليس الا، مش علشان نهزر. اي طبله حمراء اكيوتو تايتس ميديا، انتهى الموضوع، ملهاش حل تاني يا جماعه. حصل لها خرمه هي بيرفوريشن، اتخربت اهي، ومش مهم انواع البيرفوريشنز دلوقتي. بيرفوريت ده اهي، بيرفوريت ده اكبر اهي، بيرفوريت ده اكبر اهي. علشان الفزلكه بتاع المدرسين المساعدين والمدرسين والمعيدين بتوع الكليه وهو بيشرح السكشن. يعني ايه توتال وسب توتال بيرفوريشن؟ توتال يعني ولا حته باينه من الدرام. الهاندل دي طايره على فكره، دي الهاندل كويس. دي الهاندل، انت عندك فكره ان الهاندل جزء من الدرام؟ البيدت في البارس تنسى. امال ايه؟ الهاندل جزء من الدرام، الهاندل لسه موجوده، يبقى البارس تنسى حته منها لسه موجوده لان الهاندل موجوده. اذا ده اسمه سب توتال يا دكتور محمد، سب توتال. امتى تقول عليه توتال؟ لو الهاندل نكروتيك طارد، حصل لها نكروزس. يبقى الفرق بين التوتال والسب توتال ايه؟ الهاندل، لان الكلام ده جالي غلط السنه اللي فاتت من الشرح بتاع الكليه. الهاندل موجوده وكل البارس تنسى طايره، سب توتال. والكلام ده هتعرفه اخر السنه تاني. اما لو الهاندل نكروتيك مش موجوده، حصل لها نكروز بالانفكشن، يبقى ده توتال وعمرك ما هتشوف التوتال. انا شفته في حياتي مرتين ثلاثه. يبقى اللي هتشوفه يا سب توتال يا سمول سنترال، وان كان ده مش سمول قوي، يا لارج سنترال. مش مهم سنترال يعني ايه دلوقتي. التريتمنت بتاع الاكيوتو تايتس ميديا. تمام؟ ايه علاج الاكيوتو تايتس ميديا؟ واحد جاله وده هتعالجه يعني انت كنت دكتور اي ان تي ولا دكتور اطفال ولا دكتور باطنه ولا حقك راحه عامه، اي تخصص ممكن اي واحد يجي لك عيادتك يقول لك عندي اكيوتو تايتس ودن ملتهبه وتبص تلاقي الطبله حمراء. اولا جنرال مش ده اكيوتو تايتس؟ اه يبقى اديله سيستميك انتي بايوتكس وانا سيستميك انتي بايوتكس. انا السيستميك انتي بايوتك الاورجانيزم اللي كان بيعمل الاكيوتو تايتس ميديا ايه؟ ستريبتوكوكس نيموني وبلس انفلونزا مركزين لاكترالس. فانت بتختار انتي بايوتك تعرض الثلاثه غالبا اموكسيلين كلافيرانيك اسيد. الاوجمنتين في السوق الكيورام مش عارف الهاي بايوتك مجموعه الاموكسيلين كلافيرانيك اسيد. يبقى سيستميك انتي بايوتك. انالجيزيك انتي بايوتك للحراره والالم. لوكال بقى على حسب الستيج اللي جالي بيها. ركز على حسب الستيج اللي جالي بيها لوكال يعني جنرال وات ايفر الستيج ايه؟ تحول انتي بايوتيك ومشكل خفض حراره. لوكال بقى اكوردنج للستيج لو جالي الاستيكيا توب قطار جيت ابص لقيت الدرام ريتراكتد هي المشكله في ايه؟ ان الاستيكيا توب قفلت مش كده؟ والدرام ريتراكتد لما تفتح له الاستيكيا توب مش كده؟ تفتح له الاستيكيا توب ازاي؟ هي الاستيكيا توب قفلت ليه؟ نتيجه قفلت مين؟ النوز. النوز في البرد كونجستد وايديميتاس. طب ما تدي له نقط دي كونجستنت. دي كونجستنت يعني عكس كونجستد. معايا؟ البلاد فيزل فازو دايليتد انا ادي له فازو كونستريكتور. معايا؟ اللي هي البريزولين، الاوتريتين، اليادين، الافرين في السوق. معايا؟ دي كونجستنت نيزل دروبس زي الزايلو ميتازولين. على فكره زايلو ميتازولين اللي هو الاوتريتين في السوق. لوكال سيمباثو مايميتك دراج. سيمباثو مايميتك يعني بيعمل ايه في الفاسكولاريتي؟ فاسكولاريتي. فكانت كونجستد حصل لها دي كونجستد. تمام؟ يقوم لما دي تبقى دي كونجستد دي تبقى دي كونجستد من النقط بتوصل. تمام كده؟ حد من الجماعه اللي ورا امبارح بيقول لي لما بحط النقط في عيني بتوصل لزوره، لما بتحطه في مناخيرك بتوصل لزورك برضه. ما النقط هتوصل برضه معاه. اذا دي كونجستد نيزال دروبس زي زايلو ميتازولين. طب يا دكتور لو جالي بالمرحله اللي بعدها القطار وصل هنا قطارا والتايتس ميديا الطبله لونها ايه يا ابو حميد؟ حمراء. هايل. الطبله دي كونجستد حط له جليسرين فينول وورم اير دروبس ثالث مره اقول جليسرين. خدنا امبارح نوعين جليسرين اكتيول وجليسرين بايكربونات. جليسرين اكتيول في الاوتايتس تيرنا في الفرانكل وجليسرين بايكربونات في سورب الواكس والنهارده جليسرين فينول وورم اير دروبس. ببطء كده لما يتحط جليسرين فينول هنا هيوصل هنا؟ اه بمسافات الطبله. طيب ان الطبله دي جلد زينا زي ايه جلد لما نحط مرهم. طيب يبقى جليسرين هيدروسكوبيك يعني ايه؟ يشفط الميه يشفط السيروس اوكسيديت من الميدل اير. وصلت؟ ده الجليسرين. فينول لوكال انافيتك. عارف ايه هو الفينول؟ هتاخده في التوكسيكولوجي السنه دي. الفينول هو الفينيك اللي بيمسحوه بالبلاط، عارفه؟ كربونيك اسيد، اسمه كربونيك اسيد او فينول. اه انت هتاخد في التوكسيكولوجي قصه لذيذه ومش هتكلم في السياسه خالص لان قصه ريليتد لتاريخ القصر الان الحقيقه. احد الزعماء السابقين الظالمين الدكتاتوريين اللي من ضمن سبب دمار مصر لما كان يحب يقتل حد كان بيستدعيه في القصر الجمهوري ويقول له اشرب. فاحد الاساتذه العظام شرب. طبعا هو راجل استاذ علامه في الطب فرجع لمراته وقال لها انا حاسس بانتيسيا حوالين شفايفي. انا هموت دلوقتي انا اصل هي بتشرب غصب عنك. بقول لك اشرب ده هتشرب غصب عنك. فاذا يا ولادي الفينوم ده لوكال انتيتك. ده اللي بينتحر بيه بيحس ببنج قبل ما يموت معاه وهو معدي على الحته تتبنج خلاص لانه اصلا بنج. يبقى اذا جليسرين فينول وورم اير دروبس. يبقى انا بديله بنج. البنج ده كام؟ 5% للكبار 2% للاطفال. يبقى الجليسرين فينول تركيزه 5% كبار 2% اطفال. جليسرين فينول وورم اير دروبس. ده في مرحله ايه؟ لما الدرام تبقى كونجستد في الكاتارا والتايتس ميديا. تمام؟ اه ما قلناش ليه وورم؟ جليسرين فينول وورم اير دروبس. ورم علشان يفتح الفاسكولاريتي اللي حواليها. فلما يفتح الفاسكولاريتي يجيب انتي بوديز تجيب امونوجلوبولين يزيد اللوكال اميونيتي. حد يقول لي هيزود الكونجيشن اقول له لا ما هو الكونجيشن وصل لاخره. انت فاهم؟ خلاص هو بيفتح الفاسكولاريتي اللي حواليه فيجيب انتي بوديز. نفس القصة لما يكون عندي انفلاميشن هنا بحط عليك بدل دافية ليه؟ تفتح الفاسكولاريتي. طيب لو جالي في المرحلة اللي بعديها سابيوريشن يبقى الدراب حصل لها ايه؟ بلجنج. أكتر مرحلة توجع يا دكتور أحمد. ده جاي يعض في الأرض بلجنج أبسس نفسه فرقع فرقع حاله فرقع حاله افتح له الأبسس مايلنجوتومي. أنا بعملها مرة كل ست شهور كل سنة الحقيقة. لأن برضه أنت بتخير العيان بس لما بيكون بيتوجع بقول لك ريحني أنا مش قادر أنام معاه فبتفرقع له وبتلم الحقيقة بتلم تاني لأن السيرجيكال ووند بيلم أحسن من الباثولوجيكال ووند برايمري انتنشن مش كده ولا إيه؟ تمام وده هناخده في المايلنجوتومي لسه. يبقى سابتيف بولجنج دراب مايلنجوتومي مايلنجوتومي من ضمن الأسئلة ما حدش كلمني امبارح قبل ما أنزل العيادة علشان أجيب لكم مذكرات الامتحانات زي ما اتفقنا. لا سيبك منه كلموني انت. بص فمن ضمن الاسئله رئيس القسم بيقول لي اسال الطلبه ايه الانديكيشن اوف مايرنجوتو من اكيتوتايتس ميديا؟ ما يجاوبونيش علشانها مكتوبه في الاوبريشنز ورا. طب ما هي مكتوبه اهي ان كيسز اوف بارشنج دراما بس برضه تكملتها في الاوبريشن ورا معايا يا جماعه؟ تمام. يبقى في البارشنج دراما ممكن اعمل مايرنج يعني طبله اوتومي يعني شق اوتومي يعني شق. تمام. في مرحله البرفوريشن لو جالي في المرحله اللي بعدها برفوريتد الدراما هان ولقيت فيه الخرم صغير قوي ان اديكو درينج او هاي اب المفروض الخرم يبقى هنا وبالتالي مع الجرافيتي درينج هينزل بص هينزل لسبب ما الخرم اتخرم فوق هاي اب وزبون معاه تقوم تعمل له ايه؟ وسعه ده يعني مريض جوتهم. تمام كده؟ يبقى اذا ان كيس اوف بيرفوريشن مايرنجوتومي لو البيرفوريشن سمول اور هاي اب في المرحلتين دول يا جماعه يعني انت اللي عملت مايرنجوتومي لو بانجنج او عملت مايرنجوتومي لو بيرفوريشن ريبيت كليننج باي ساكشن اشفط الصديد بعد ما فتحت اشفط الصديد ينفع تعمل ايروش؟ سوري ام سي كيو جاي قبل كده كونترا انديكيتد ده اكيوتو تايتس ميديا ليه تعمل ايروش؟ معايا؟ يبقى ريبيت كليننج باي ساكشن اور دراي موبينج. قلت دراي موبينج اللي هو ايه؟ حته روب حديده رفيعه بتحط عليها قطنه وتقعد تنشف له لو ما عندكش شفاط تقعد تنشف له الصديد. تمام؟ ده دراي موبينج. لوكال كليننج لوكال انتي بايوتيك اير دروبس في الحاله دي بتحط انتي بايوتيك اير دروبس في المراحل اللي قبل كده ما حطيتش ليه؟ لان الدراب كانت انتكت مش هيوصل كونسنتريشن كفايه. اما هنا الدراب بيرفوريتد فانا عايز احط انتي بايوتيك اير دروبس علشان توصل للميد الاير توصل للاورجانيزم يبقى لوكال انتي بايوتيك اير دروبس سيارة عم انت اللي عامله مايكروتومي او جاي لك ببرفوريشن بتديله لوكال انتيبايوتيك اير دروبس. مبدئيا او مؤقتا المايكروتومي ومحدش يسالني كتير لان ده هيتشرح في الاخر المايكروتومي بيتعمل فين؟ علشان ما تفتكرش ان في حاجه ناقصه بالعكس يعني مكتوبه ورا المايكروتومي في الاكيتوتايتس ميديا المهم ما يتعملش في الربع ده ده البوستو انفيرو كوادرانت اوف ذا دراما غالبا بيتعمل هنا في البوستو انفيرو بيسترو سفيرو ده ممنوع. مش مهم عليك دلوقتي لما نيجي للاوبريشن. ليه؟ لان في هنا الاوسكلز على فكره. ميليس والايه بس. مش مهم الكلمه دي خالص انساها. هيتقال في مكانها. نيجي لموضوع اكيوتوبايتس ميديا انفانت اند تشيلدرن. موضوع مهم جالي وانا بساعه رابعه في السكشن. انا فاكر. الناس اللي جايه متاخر والله انا ما اتفقت مع زميلتكم دي حتى كنت ناسي اسمها معرفش الاسم اللي انا قلت لها صح ولا غلط وهي داخله واحده الصبح بقول لها عملت ايه في الاي تي؟ لقيتها قالت لا مش حلو خضتني فقلت لها ليه؟ قالت لي ناقص 11 نمره الناس اللي جايه متاخر تمام فانا عايزكم ما تنقصوش ال 11 نمره دول اجيبه تايتس ميديا ان انفانت اند تشيلدرن يا ولاد. محمد عمر كيب كويت يا عمر. بص يا دكتور عمر الاكيوتو تايتس ميديا ان انفانت اند تشيلدرن هو نفس القصه هو نفس الديفينيشن اكيوت انفلاميشن في ميكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كلافت تمام الكوست اوف اورجانيزم ذا سيم هي بروكسيلا كاتراليس تمام ستريبتوكوس نيمونيا موفرس انفلونزا. السؤال هنا هو ليه الاكيوتوتايتس ميديا في الاطفال اكتر من الكبار؟ شورتر وايدر مور ستريت ده اهم فاكتور اللي هو الستيك هي تو شورتر وايدر اند مور هورزونتال. لكن هل هناك فاكتورز اخرى بتبريدسبوز الطفل للاكيوتوفايتس ميديا اكتر من الكبير؟ اهو ارتير كل دول اقوى فاكتور فيهم ده الستيك هي تو شورتر وايدر اند مور هورزونتال. اهو يا جماعه الطفل اهو والكبير اهو الستيك هي تو هنا هورزونتال هنا اوبليك فالاورجانيزم يطلع من المناخير على طول عليها فاذا هو مور بياكل. الستيك هي تو قصيره هنا طولت الستيك التوب هنا المفروض واسعه معلش في الرسمه واسعه فلما اتشدت واتمطت ضاقت معايا يبقى الستيك التوب في الطفل شورتر وايدر اند مور هورزونتال. دكتور ادينويد انا دلعته امبارح بايه؟ بايه يا دكتوره مشيره؟ بايه؟ الطفل المشخر ابو باربور. عارف ايش باربور؟ مش كده؟ تمام تضحك ليه يا دكتور محمد؟ باربور ده بيعمل له سندوتشات الصبح. مش على باربور. يبقى الادينويد على فكره الادينويد ما تحصلش الا في الاطفال يا اولاد. في كبار عندهم 20 سنه بس رير. لكن الادينويد لحميه خلف الانف في الاطفال الثانيه كبار دي سمبولد دي حاجه ثانيه. تمام؟ ادينويد اللي هي في المكان اللي ورا النوز في النيزوفاركس. ريسبيراتوري تراكت انفكشن. هو مين اللي بيجي له نزلات برد كتير؟ الطفل ولا الكبير؟ الطفل. لان الاميونيتي بتاعته واطيه مش كده؟ تمام. التيتنج او الدنتيشن هو مين اللي بيسنن؟ الطفل. والتسنين ده المينرالز والفيتامينز بتاع جسمك كلها بتبقى دايركتد للسنان وتعمل بقيه اعضاء الجسم فيجي له اكيتوتايتس ميديا يجي له جاسترونترايتس يجي له الام الشاطره تعرف السن قبل ما تظهر. ليه؟ الواد يا دكتور بيدفى ويسهل وبتاع قبل ما السنه تظهر لان الميرد بتاعته بتوضح. الواد يا دكتور بيشتكي بوجع في ودنه وبتاع اعرف ان السنه هتظهر. الاميونيتي بتوضح يا جماعه معايا؟ يبقى انا ماشي على ارتير خلاص؟ بس الاستيكا توب هي اقوى حاجه. ريجرجيتيشن اوف ميلك اور فوميتس. نخلص من فوميتس. ولد بيرجع عنده جاسترونترايتس عنده التهاب في الجهاز الهضمي فهو بيرجع الفوميتنج بدل ما يطلع من الماوس طلع على ورق ريجرجيتيتد على ورق على الاستيكيان توب سدها ده فروم بادي زي ما قلنا امبارح وبالتالي يجي له اوتايتس ميديا. طول ما الاستيكيان توب مفتوحه وسليمه وفي ريشن ما يحصلش انفكشن. تمام كده؟ اتقفلت بالفوميتس. نيجي بقى للميلك. ريجرجيتيشن اوف ميلك. الام دي صح ولا غلط؟ غلط جدا. هتلاقيها دكتوره غلط جدا. يا جماعة الراس بيبقى فوق والرجلين تحت 45 درجة كده. ما بالك الأمهات اللي بيناموا ويدوا البريست للواد وهم نايمين علشان ما يسبقوش مكسلين ده غلط. الواد ده الاستيكيان تيوب بتاعته كده أهي كده فاللبن ينزل يروح نازل على الاستيكيان تيوب معايا؟ يبقى الأول ارتفيشال فيد بيبي مور لابل ذان بريست فيد انفانت. ليه؟ اول حاجه الارتفيشال ميلك ده عباره عن بودره بتتحط على ميه وتتذوب. هل فيها هيموجلوبين؟ لا. اذا مفيش فيها انتي بوديز مفيش فيها هيموجلوبين يبقى الاميونيتي واطيه اللي انت قلتها. الارتفيشال ميلك بتقول لي بودره وبتتحط على ميه طب ما هي لايبل تو كنت منين؟ دخل عليها نمله دخل عليها صرصار اورجانيزم انت فاهم وبالتالي هيجي له انفكشن كونتامينيشن تلوث. اخر حاجه الفلات بوزيشن اللي قلناه امبارح الواد بتاع اعلان التلفزيون بتاع زمان اللي نايم كده والبكرونه كده معايا وماسكها برجلين هو ده يا جماعه الفلات بوزيشن تيكن باي ذا ارتفيشال فيت بيبي. يبقى ثلاثه فاكتورز زودوا الاكيوتوتايتس ميديا في الطفل اللي بيرضع صناعي عن اللي بيرضع طبيعي. لبن الام فيه ايمينوجلوبلين بيدي مقاومه. لو الولد ده بيرضع من البريست بتاع مامته غالبا راسه هتبقى فوق ورجليه تحت. عكس الكلام ده كله معايا؟ طيب زائد ان لسه لاي ولت كونتامينيتد ده جاي من المصنع على البوق على طول غير البودره وهكذا. طيب يبقى لهذه الاسباب الطفل لايبل ان يجي له اكيتوتايتس ميديا اكتر من الكبار. بس انا عايز من فضلك الفاكتور ده نمبر 1 من فضلك يا ريت. الكلينيكال بيكشر ايه الفرق في الكلينيكال بيكشر ما بين الاكيوت تايتس ميديا انفانت اند تشيلدرن والادلت. الادلت كبير يقدر يقول لك ودنك توجعني يقدر يقول لك جالي تقل سمع مش كده ولا ايه؟ هل البيبي اللي عنده سنه ولا سنتين ولا ثلاثه يقدر يقول لك انا عندي تقل سمع؟ البيبي اللي عنده 6 شهور ولا سنه يقدر يقول لك ودني بتوجعني بيعيط، انت فاهم؟ اذا الصوره مختلفه تماما. الجنرال فيفر اند درايفرز، حراره ورعشه تشنجات حراريه، قانون عام. اي حراره في الاطفال لما تعلى قوي تجيب تشنجات حراريه، لان الهيت ريجوليتنج سنتر نوت فول ديفلوبد عند الاطفال، فبيجي له تشنجات حراريه. زائد الفاكتور الثاني البودي سيرفيس اريا بتاع الطفل قليل، انت فاهم؟ السكين بتاعك كبير قوي، لو جالك حراره انت اكسبوزد للهواء فالحراره تقل معايا. يبقى في تو فاكتورز بيخلوا الحراره تعلى في السماء في الاطفال، ان الهيت ريجوليتنج سنتر نوت فول ديفلوبد، وان البودي سيرفيس اريا صغيره معايا. طيب يبقى فيفر اند درايفرز، فوميتنج اند دايريا. ايه ده؟ الاكيوتوكايتس ميديا تعمل فوميتنج ودايريا؟ اه. مش يا دكتور الفوميتنج والدايريا ممكن يكون هم اللي جابوا اكيوتوكايتس ميديا؟ ما اعرفش، بس هم اكتشفوا حاجه ان البيبي اللي بيجي له اكيوتوكايتس ميديا بنسبه عاليه جدا بيجي له فوميتنج ودايريا. هل دي اللي جابت ده؟ ولا هل ده ريفلكس فيجن؟ محدش عارف. معايا؟ يبقى فوميتنج اند دايريا لدرجه الواد سخن وبيعيط بالليل وهو نايم وعمال يرجع ويسهر، فالام تروح بالمين لدكتور الاطفال على انه جاستروانترايتس ميس دايجنوز، شخص غلط، ودكتور الاطفال يقعد يكتب على حاجات البارازايت وحاجات الانتستين اسبوع اسبوعين وما بيخفش، يروح بعته لدكتور الاي ان تي يفتكر اه ده فعلا ده احيانا تبرزنت بجاسترو بفومتنج ودايريا معايا، ويطلع اكيوتوكايتس ميديا. That child cries and does not sleep. ليه؟ عايز يعبر عن الالم، عايز يقول لك ودني بتوجعني. يبقى that child cries and does not sleep، خلاص؟ لان ودنه بتوجعه، الكبير بيقول لك بين، ده بيعيط. لوكال بقى بتشد ودنها ليل ونهار، بولينج او رابنج للاير، خلاص؟ هو البيبي اللي عنده 6 7 شهور ده نفسه يقول لك هو عايز يعبر، انا ودني بتوجعني، افهم يا بني ادم، عمال يشد، انت فاهم؟ ما فهمش، راح اعمل له كده. يعني وداني بتوجعني، ما فهمش، انت فاهم؟ يبقى اذا بولينج او رابنج للاير، موفمنت اوف هيد فروم سايد تو سايد، شيكينج موفمنت. خلاص كده يا جماعه؟ هو نفسه يعبر عن الالم. هو الموفمنت الدايركت كانت موجوده ليه؟ محدش يعرف. اصحى يا دكتور عمر. اه معلش. تمام. بس ده على فكره عندكم في الكوميونتي. وبرضه ملهاش تفسير. لكنه نايتس ميديا بريزنت موفمنت الدايركت. ساينس بقى. لما اجي اكشف على العيان ده. انت فاكر ان الدرام بتاع الطفل تيك مش كده؟ بتزيست البادجنج والبرفوريشن. فهل يا ترى هتشوف فيها المراحل المختلفة؟ طبلة الكبير رؤيه تشوف المراحل معاه، أما ده طبلة الطفل ثيك بتريزيست البادجنج والبرفوريشن. كل الحكاية هتلاقي أبسنت كروفلاي أو كونجستد أو الاثنين مع بعض يعني. بس. لكن لا هتشوفها ريتراكتد وبعدين كاثار وبعدين بارجنج، كل ده مش موجود معايا. وإن كان أحيانا الطبلة تبقى بيرفوريتد، بس هو ده الكومن معايا. يبقى نظرا لان الدرام ثيك، وعلشان كده لما اجي للتريتمنت مش هقول اكوردنج الستيج زي الكبار، لانك مش شايف ستيجز. فهمت الكلام؟ اللي تخيل ان الصوره دي جت في امتحان الصور من 3 4 سنين. يعني بيقول لك يا واد خد درجات وانت مش راضي. بيقول لك ايه؟ الولد ده عنده 8 شهور وكان عنده رننج نوز مع فيفر، تمام؟ بس وقف على كده لا مؤاخذه يعني، كان عنده رننج نوز مع فيفر، تمام؟ وبيعيط وماسك ودنه بعدها اهو، هو ما قالش بس اهو اهو يا احمد اهو. خلاص يبقى ايه؟ عنده ايه؟ ايه؟ اكيوتو تايتس ميديا. ليه الكومبليكيشنز اوف اكيوتوكايتس ميديا مور كومن ان انفانت وتشيلدرن ذان ان ادلت؟ ليه الواد البيبي اللي عنده اكيوتوكايتس ميديا اخف عليه اكتر من الكبير؟ ليه ممكن يجي له برين ابسس بنسبه اعلى؟ انجايتس بنسبه اعلى؟ لان الدرام ايه؟ فيك. بصوا يا اولاد دي الميدل اير. الدراما هاتي. اتفضل. الدراما هي اولاد تخينه قوي مش كده؟ لو في باص هنا، انا اسف الدراما هنا، انتوا عمالين تهزوا ال لا ده ال لا ولا يهمك خليك مشكلة. الدراما هي فين؟ معايا؟ الكبير لو جاله بص هنا اكيوتو تايتس ميديا الدراما رؤيها فتروح خرمه الطبله خرجه فتح. اما البيبي الصغير الطفل الدراما تخينه فالباص بيتجمع ويتحوش مش عارف يفرق على الطبله فيروح داخل على البرين برينجيس انر اير لابيرانس فيشر نيرف ماستويد. الكومنست كومبليكيشنز في الاطفال ماستويدايتس وفيشر بالانسز. المهم ليه حصل كومبليكيشن في الطفل اكتر من الكبير؟ علشان الدرام ثيك بتريزيست البلجنج والبرفوريشن وعلشان الاميونيتي واطيه. مفيش اميونيتي معايا؟ اتفهمت؟ هذا الطفل بيشتكي من ماستويد ابسس، هذا الطفل بيشتكي من ماستويدايتس. يا جماعه من فضلكم جاب بروبلم سولفنج مرتين. يعني فكروني اجيب لكم مذكره الامتحانات وانا هحاول في ايام الخميس والجمعه الويك اند هكتب لكم على السلايد اسئله الام سي كيو برضه والاجابات بتاعتها ان شاء الله. يعني هي المذكره اللي هجيبها لكم من غير اجابات بس هتلاقوا العيال مجاوبين ممكن الاجابه تبقى صح او غلط معايا. ف دلوقتي الحاله البروبلم سولفنج اللي جت ركز معايا شويه. محمد مش كده؟ محمود عندك الرجيك رايلانس مش كده؟ تمام. بص يا محمود دلوقتي بيبي عنده 3 سنين بالظبط اتقال كده بيبي عنده 3 سنين او طفل عنده 3 سنين. الولد ده كان عنده رانينج نوز مع فيفر. افتر 1 داي الطفل ده كومبلين باي كراين باي نايت. تمام الكلام؟ يبقى ده جاله ايه؟ معرفش. بعد 3 دايز او 2 دايز بدا يشتكي ببينفول بوست ايريجولار سويلينج. ايه اللي حصل؟ كان عنده رانينج نوز مع فيفر وبعد يوم اشتكى بعياط بالليل وهو نايم. يبقى جاله ايه؟ اكيوت. من فضلك حدد اكيوت اوتايتس ميديا. بعد يومين ثلاثه جاله بين في البوست ريجولار سويلنج كومبليكيتد بماستويد ابسس. العيال المتخلفه بقى تقرا التخلف بقى نص الدفعه يقول لك لا ده جاله اكيوت اوتايتس ميديا وبعدها جاله فرانكل. اصل الفرانكل بيعمل بوست ريجولار سويلنج. ايه يا جماعه في ايه؟ لا يعني مش ودنك منين يا جوحه معايا؟ الكلام سهل قوي وعلى فكره البروبلم سولفنج اللي بتيجي دايركت معايا؟ اكيوت ماستويدايتس وفيشر بالانسز للاطفال. خلي بالك مش الموست كومن ان جنرال. اسالني انا فبرش كل يوم سبت. انا على فكره السبسكشن بتاع البيدياتريك اطفال فالحقيقه بشوف بلاوي من دي. ده انت بتبكي على اطفال مصر لما تلاقي كل مصر صب على الريش اللي عنده فيشر بالانس ولا عنده ماستويدايتس. عملت ريسيرش سنه 2009 ونشره على النت وبتنزل فري اللي منكم الارتكل بتاعته ماستويدايتس اللي منكم الارتكل بتاعته كده. انتوا لسه ما توزعش الارتكلز بتاعتكم. حاجه اسمها اف بي ان نيركس. اف بي؟ اه بتاع البي يا راجل. اخبار البي ان نيركس. اه صباح الفل. ف اف بي ان نيركس مش عارف سبحان الله هم ناقلين عناوين الكتاب. انت فاهم؟ ومع ذلك لو انت كتبت اف بي في امتحان النظري يقول لك الحقوا ده بيكتب من المذكرات ده بيكتب. اه والله ما اعرفش ليه يعني. شوف هو نايل عنوان الكتاب ومع ذلك بيستكترها عليك. ف كنت اقول لكم ايه؟ كنت اقول لكم حاجه. اللي منكم البحث بتاعه ماستويدايتس ينزل على النت عادي يكتب اكيد ماستويدايتس كاي يونيفرستي هينزلوا ارتكل كامله. احنا انا عاملها فابوريش ممكن ينقلها بس يشيل اسمه ويحط اسمه وهكذا. المهم التريتمنت بقى العلاج. خلي بالك ده اكيوت اوتايتس ميديا زي اللي انا قلتها من شويه هي يعني اكيوت ايتس. يبقى التريتمنت سيستميك انتي بايوتكس تغطي الثلاث اورجانيزمات اللي انا قلتهم اللي هي الموفاس انفلونزا وبروكسيلا كاتراليس وستريبتوكوكس نيموني. انالجيزك انتي بايوتيك الواد سخن وودنه بتوجعه يبقى لازم انالجيزك للالم وانتي بايوتيك للحراره. لوكال ما ينفعش تقول اكوردنج ستيج لان درام ثيك خلاص. وبالتالي جمعهم كلهم محمد مش كده؟ محمد جمعهم كلهم يا محمد. الكاترال ستيج من غير ما تقول الكاترال ستيج دي كونجستنت نيزال دروبس زي زايلوميتاز اللي انت قلتوه من ده وشتيك يا تيوب. تمام؟ جليسرين فينول وورم اير دروبس تركيزه كام؟ 2%. الكبار كانوا 5%. تمام؟ واكتب تاني الجليسرين هايجروسكوبيك والفينول لوكال اناتيتيك وورمت وانكريز دي الفاسكولاريتي. خلاص؟ لو جالك ببالجنج مايرنجوتومي، انت قلتهم كلهم كده من غير ما تقول ستيج مايرنجوتومي. نيدد ايرلي في الاطفال. حد يفسر لي الكلمه دي؟ مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن، اسمها كده، خليك ساينتفك. لانها مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. طب اديله فرصه قد ايه؟ اديله فرصه انتي بايوتيك 48 ساعه. لو ما جابش نتيجه في خلال 48 ساعه يعني الميديكال تريتمنت فيل، يبقى لازم مايرنجوتومي والا هيحصل له كومبليكيشن. سؤال اتسال شافه، تعرف منين يا محمود ان الميديكال تريتمنت بتاعك فيل؟ بالفقاقه كده كنت عايز كراينج و... بس السيمتوم ستيل بريزنت ستيل بينفول، البين موجود، الواد لسه بيعيط، خلاص يبقى خلاص مايرنجوتومي. هتتعمل في الكريستوبال فيو كوادرانت اوف ذا درام اللي هو ده فولد باي ساكشن وانتي بايت اير دروبس. على فكره دي بتتعمل في الكريستوبال فيو كوادرانت اوف ذا درام سيان كان اكيوتو تايس ميديا في الكبار او في الاطفال قسمت الطبله الى اربع ارباع. كلام مهم بقى، عليكم السلام، كلام مهم بقى، قسمت الطبله الى اربع ارباع. يا اولاد الناس اللي جايه متاخر احنا بكره هنبتدي سبعه بالظبط كده. دكتور ممكن نرفع ليش تجيب؟ طيب يعني مش مشكله للحرافه، لكن نرفعها نرميها شمال نطلعها بره اي حاجه. ارفع يا حبيبي عشان انت قدامي مش هتفهم. مش عشان اطلع على البتاع وارفعها. ايه؟ بس من لما تعطلنا بسرعه. في ناس يا ولاد قفاها حساس قوي زياده عن اللزوم. ده انا بمدح فيك بقول انك حساس. رفعت كده؟ لا بتهيألي مش قوي. لا خلاص. لا لا ماشي ماشي ماشي كويس كويس كويس. مش مشكلة. فين الدكتور اللي بيبرد كل يوم؟ ما جاش المرة اللي فاتت. لا لا أنا مش شايف. أه كان شايف. بص يا ولاد عمر ولاد انا قسمت الطبله الى اربع ارباع، دي التقسيمه ايه؟ اسمها سيرجيكال كلاسيفيكيشن، سيرجيكال كوادرانت. الكلام ده هنتكلم فيه في المايريكوتومي في اخر حصه في اير، بس مبدئيا علشان نبقى قلناه مرتين، قسمت الطبله الى اربع ارباع، خدت خط مع الهاند اوف ميس وخط مع اللور اند اوف ميس اللي هي الامبو معايا؟ فهنا اسمه سيفيريور، هنا اسمه انفيريور، هنا انتيريور، هنا بوستيريور. هي بتتسمى ازاي؟ بقدام ورا الاول. يعني تقول انترو او بوسترو الاول. انترو سوبيريور. انترو انفيريور. بوسترو انفيريور، بوسترو سوبيريور. اوعى تيجي جنب الربع ده. معايا؟ لان الربع ده في ايه؟ الانكوديوس ميديال جوينت، الانكس والستيبس، هنا اهو. تمام؟ على ايه؟ بدل ما نقعد نجيب ونعمل، بص للصوره اللي عندك، هات الكلينيكال اطلس من ورا. الصور المهمه قوي الكلينيكال اطلس ده. الصوره رقم 2 في الصفحه رقم 2 في الاطلس. اللي هي نورمال درام. شايفينها؟ الصوره دي. دي. تمام يا اولاد؟ انا عايزك تبص على الانكيوديوس ميديال جوينت ورا الهاندل اوف ميليس تحت رقم 5. الكلام ده مهم قوي. انا هجيبها لك حالا لان الكلمه دي مهمه بتتسال. بصوا يا ولاد الصورة اللي عندك اهي. شايفين الحتة دي؟ مش في عظمة اهي؟ شايفينها ولا لا؟ هو ده الانكيوديوس ميديال جوينت، دي الميليس. وهنا الانكس وهنا الاستابس. الحته دي كده الانكيوتوس ميديال جوين. طب ده بوستيريور. اه لو عملت مايركوتومي هنا طب ما المشرط بتاعك ممكن يعور الانكس والاستابس. اذا ممنوع تفتح هنا منعا باتا. البوستيريور كوادرانت ده اخطر ربع في الدراما. هو ده اللي بيجي فيه كوليستياتوما للاسف. هو اللي بيجي فيه كوليستياتوما. فده ممنوع. يبقى قسمت الطبقه الى اربع ارباع. ممكن تعمل مايرنجوتوم هنا في البستر انفيرو كوادرانت ديبندنت مع الجرافيتي مسموح. ممكن تعمل في الانترو انفيرور ممكن. بس الانترو انفيرور فيها ايه؟ فيها انجل فبتجمع الباص. انت فاهم؟ فالدرينج بيتر في البستر سيريو. وصلت؟ طبعا لو انت عايز تعمل درينج مش منطقي انك تعمل فوق اصلا. فاهم؟ طيب يبقى ضن في البستر انفيرو كوادرانت اوف ذا دراما. ودي هناخدها ان ديتيلز لسه في الاوبريشن. السؤال ده جه نظري مرتين. بروجنوزيس اوف اكيوت اوتايتس ميديا. ايه اللي هيحصل لما واحد يجي له اكيوت اوتايتس ميديا؟ ايه اللي هيحصل؟ كومبليت ريكفري. الولد ده راح للدكتور وخد علاج والايميونيتي بتاعته كانت كويسه. احفظها لي 3 سي. البروجنوزيس 3 سي. معايا؟ اللي جنب محمود معلش محمود برضه مش كده؟ محمد. محمد كومبليت ريكفري لما ياخد اديكو تريتمنت، لما يبقى فيه جود اميونيتي، لما الاورجانيزم يبقى ويك لو فيريولانس. تمام؟ اللي هو الترايد العادي. الترايد العادي بتاع اي مرض، المرض ده هيخف ولا لا؟ بعد طبعا قضاء ربنا يعني. فالاميونيتي كويسه بتاع العين ولا لا؟ الاورجانيزم قوي ولا ضعيف؟ التريتمنت اللي اتاخد صح ولا غلط؟ اهو الترايد. تريتمنت اميونيتي فيريولانس. خلاص؟ لو دول في صالح العيان يبقى كومبليت ريكفري. كومبليكيشنز لو العكس بقى. فاهم الكلام؟ لو العكس. ما خدش تريتمنت، ما خدش اديكو تريتمنت، كان له اميونيتي حصل والاورجانيزم قوى هاي فيريلانس. كومبليكيشن زي دي. فيشن باراليسيس مثلا. ماستويدايتس وهكذا معايا. كورونيستي ممكن تبقى كرونيك؟ كرونيك يا سابرتيف يا نون سابرتيف. سابرتيف لو الباص فضل تمام والبرفوريشن فضل وقعد ينزنز اكتر من 3 شهور خلاص بقى كرونيك. نان سابرتيف لو الباص خف بس الفلويد ستيل موجود بقى استيرايل فلويد بقى سكريتوروتايتس ميديا ده نان سابرتيف زي ما هتشوف كمان شويه. اذا يا كومبليت ريكفري يا كومبليكيشن يا كرونيك اوتايتس ميديا. وما تسالش عن سابرت ونان سابرت دلوقتي هناخدها حالا معايا. يبقى بقى كرونيك. نيكروتايزنج اوتايتس ميديا. البربوريشن ده توتال ولا سب توتال؟ سب توتال. سبحان الله بشرح الانكيوتوس ميديال جوينت اهو. خدت بالك؟ في البوستيريور سوبيريور. دي الانكس ودي الستيبس. الجوينت اللي بينهم حرف 7 ده او رقم 7 اسمه انكيوتوس ميديال. ده الاندر اوف ميديس. دي اللاترال بروسس. مين ده؟ الانيلوس. وده البارز الكلاسيكا موجوده هنا. مين الشطوره يقول لي مين ده؟ راوند ويندو هايل. وهنا الاوفر ويندو مقفول بالفبريت. امال مين ده؟ برومونتري. هو ده برومونتري اللي هي جوه ده مين ميدل اير اللي هي الانر اير كوكليير ده برومونتري باين من الخرم معايا؟ سب توتال بيركوليشن عشان الهند موجوده معايا؟ انا ما عنديش صوره للتوتال ده فيري رير انك تشوفه وبالتالي هو المفروض كنت اجيب لك صوره للتوتال. حتى ده سبتوتا فيها هند اهي. طيب بس فيها شويه كوليستاتوما وبتاع مش باين. نيكروتايزنج اوتايتس ميديا يعني نيكروزس. دي تحصل في موضوع اسمه اكزانسيماتا. يعني ايه اكزانسيماتا؟ الدكتوره اللي جنب ريم اسمك مريم. قولي يا مريم الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش. شطوره يا مريم. زي ايه؟ الميزلز سكارلت فيفر. اي حاجه بتعمل فيفر اند راش اسمها اكزانسيماتا. خدناها امبارح مش كده؟ الاكزانسيماتا دي الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش. معايا يا اولاد؟ الحاجات اللي بتعمل فيفر اند راش دي زي ما في راش في الجلد من بره في ميوكوزايتس من جوه. ميوكوزال انفلاميشن. فالميدل اير ميوكوزا تتاكل يحصل لها نكروزس وبالتالي الدرام كلها تطير. ما هو لو الانر لاير اتاكلت السكين هيطير كمان معايا؟ وبالتالي الشيء الوحيد الديزيز الوحيد اللي يعمل توتال بيرفوريشن هو الاكزانسيماتا. عمرك ما تشوف توتال بيرفوريشن الا في ايه؟ في الاكزام سيماتا، هي اللي تاكل كل ده، نيكروسس لكل ده، علشان كده سموها نيكروتايزنج. ميوكوزا الانفلاميشن مش بيبقى في راش، راش راش في الجلد. طب ما الجلد ده الاوتر كفر، طب ما في انر لايننج للجسم بيبقى في راش برضه، فالراش ده بيفقع ويحصل نيكروسس. ولا حاجه، انفلاميشن عادي جدا، بس المشكله ان بياكل كل الدراما، يبقى اسمها نيكروتايزنج. لكن هو اوتايتس ميديا عاديه بس اكستنسيف سيفير. معايا؟ تمام. الدكتوره اللي جنبه مشيره اساليني اسمك ايه؟ مريم. مريم قولي يا مريم. لا ترانسبلانت ليه؟ ولا ترانسبلانت ولا حاجه، ترانسبلانت كانوا بيعملوا زمان قالوا جرافت. طب ما احنا بنجيب شغلات من نفس العيان ونحطها، ايه المشكله؟ تمبرال سبيشال بتاع لسه الكلام ده لسه هناخده. انتوا بتسمعوا الاحداث لكن لا في كل حاجه طبعا يعني. لو عندك عيان ابعت لي. تمام؟ في كل حاجه. كرونيك اوتايتس ميديا بقى يا اولاد. دي الحصه بتاع النهارده. لما نيجي للكرونيك اوتايتس ميديا، انا دلوقتي شرحت الاكيوت سابريت اوتايتس ميديا. الكرونيك اوتايتس ميديا دي يا اما سابريتف يا نون سابريتف. يعني ايه يا دكتور؟ بص لايدي، بلاش الرسمه دي، خلي رسمتها احسن. دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، دي الدرام، دي الميدل اير، ودي الاوستيكال تيوب، ودي الانر اير. بالمناسبه يا اولاد، في ترانسبلانت مفيش ترانسبلانت، علم الاي ان تي يعتبر من العلوم المتقدمه جدا. تمام؟ الرمض بيحاولوا يصنعوا ريتنا بقالهم من سنه 70 الى الان. مفيش ريتنا. يمكن اللهم الا من شهرين او شهر ونص ناس في استراليا نيجي تقوم في صنع حاجه معينه كده. تمام؟ انا عارف انك نفسك تقول حاجه، لكن لم تصنع الى الان. من شهر ونص جماعه استراليين نجحوا فعلا. احنا عملنا، مش احنا طبعا، احنا نصكم بالنسبه للناس اللي بره، او يعني دكاتره الاي ان تي عاملين اورجن اوف كورتي. انت عارف كده ولا لا؟ اوكلر بلانت ده اورجن اوف كورتي معايا؟ فيعني علم الاي ان تي يعتبر من العلوم المتقدمه يعني. لما نيجي للكرونيك اوتايتس ميديا، دي ايه يا شطار؟ دي الميدل اير. لو الميدل اير دي فيها باص يا عمر، يبقى الديزيز اسمه ايه؟ كرونيك. انا بتكلم على الكرونيك مش الاكيوت دلوقتي. كرونيك سابريتيف سابيوريشن. ركز، سابيوريشن يعني ايه؟ بيورولنت اورجانيزم. وطالما في باص هيعمل ايه في الطبله؟ لا ده كرونيك يا جماعه، بلجنج. ده بلجنج ده في الاكيوت، ده هي حصل لها بلجنج واتخرمت في الاكيوت. يبقى الباص لازم يكون عامل ايه؟ خرم. يبقى العيال لازم يكون بيشتكي بايه؟ ديسشارج. نقول تاني، كلمه كرونيك سابريتيف معناها في سابيوريشن يعني باص، معناها دروب بيرفوريتد معناها العيال بيشتكي من ديسشارج. وات ايفر بقى جالك من ديسشارج وجالك ناشفه مش مهم، المهم لازم يبقى في باص. خرم الطبله ديسشارج. اما نون سابريتيف معناها مفيش باص، مفيش سابيوريشن، مش كده؟ وطالما مفيش هنا سابيوريشن معناها الدروب ايه؟ انت بس. هو ده الفرق بين السابريتيف والنون سابريتيف. ما تبحلقليش وتقول لي ايه؟ انت قلت لي من شويه الاكيوتو تايتس ميديا اتحول لنون سابريتيف، مش الاكيوتو تايتس ميديا كانت الاوستيكال توب مقفوله وحصل سيروس اوكسيديت او باص، الاورجانيزم مات وتحول الى ستيرايل. معايا؟ بقى نون سابريتيف. الاورجانيزم ما ماتش وفضل يزيد اتحولت الى سابريتيف. معايا يا ولاد؟ طيب يبقى اذا النون سابريتيف مفيش سابيوريشن هنا، وبالتالي الدرام انتكت، وبالتالي مفيش ديسشارج. السابريتيف في باص هنا، وبالتالي الطبله مخرومه، وبالتالي العيال بيشتكي من ديسشارج. الى الان حد عايز يسالني في حاجه؟ طيب نصنف بقى الكرونيك نون سابريتيف يا سكريتوري اوتايتس ميديا. يعني ايه سكريتوري؟ يعني في سكريشن هنا. السكريشن ده بيرولنت ولا نون بيرولنت؟ نون. ده نون سابريتيف. نون بيرولنت يعني سترايد فلويد. قد يكون مخاط وقد يكون ترانسوديت، يا ميه يا مخاط، معايا ميوكويد. المهم مش بس، المهم مفيش اورجانيزم. خلاص؟ ده سكريتوري، وهنعرف ده ازاي دلوقتي. يا اما السكريشن اللي هنا اللي هو في السكريتوري اتساب سنين، لما قدام بيتكم بركه ميه وان سابت سنين يحصل لها ايه؟ تنشف، تبقى لازقه. السكريتوري اوتايتس ميديا اللي هنا، السكريشن اللي هنا بقى لازق، حصل له فايبروزس اورجانيزيشن، بقى ادهيشن، ادهيسيف اوتايتس ميديا. وصلت؟ يبقى اذا الاثنين مفيش فيهم باص، ودي ممكن تعمل دي. خلاص؟ وخلي بالك، بص لايدي كده، هل دي ممكن تعمل دي؟ السكريتوري ممكن يعمل سابريتيف؟ مش سكريشن متحوش؟ سكندري انفكشن. وصلت المعلومه؟ تمام. يبقى اذا كرونيك نون سابريتيف اوتايتس ميديا معناها في سكريشن ومقفول عليه، بس السكريشن ده مش باص. السكريشن ده اتساب وحصل له اديشن وفايبروزز، اديسيف اوتايتس ميديا. اما الكرونيك سابريتيف في سابيريشن هنا. السابيريشن ده الكرونيك سابريتيف اوتايتس ميديا ده يا ولاد يا اما سيف يا ان سيف. سيف يعني امن، ما يموتش. اما ان سيف يعني غير امن، ممكن يموت. ومش هشرح الاسماء الثانيه دلوقتي، ده موضوع لوحدين. مين اللي عايز يسالني قبل ما ابتدي؟ الكيس اللي هو الكيس اللي هو يكون اديزف، الاديزف لا اسالني فيه لما ناخده، لو عايز تسال على الديتيلز. حالا على الله نلحق ناخده. استنى يا ولاد الصوت. الكرونيك سابريتيف لازم يبتدي اكيوت. هناخده دلوقتي، هناخده غالبا بكره. لازم يبتدي اكيوت. النان ممكن يبتدي كده او كده زي ما هناخده دلوقتي. سكريتوروتايتس ميديا، سكريشن اتحوش والاستيكه توب اتقفلت عليه، رحنا مسمينه سكريتوروتايتس ميديا. ده الاسم المصري المشهور، اسم بريتش بلو اير، لان ده نخاط بلو صمغ ملزق. اسمه الامريكان، او يعني الامريكان اوتايتس ميديا والافيوجن، بس الاسم الدارج ميدل اير افيوجن. افيوجن هنا اهو، من فضلك اسمه الثالث الامريكان اوتايتس ميديا وذ افيوجن، ويز افيوجن. على فكره ده اشهر اسم في امريكا. لما يقول لك اوتايتس ميديا وذ افيوجن تعرف ان هو سكريتور اوتايتس ميديا. هتقول لي يا دكتور ما انا حكيت اوتايتس ميديا فيها اكسيديت وافيوجن، اقول لك هو جرب غرفة على كده. كلمه اوتايتس ميديا والافيوجن اللي هي سكريتور اوتايتس ميديا. وضحت الرؤيه محمد؟ تمام. طيب يعني ايه يا دكتور سكريتور اوتايتس ميديا؟ accumulation of non virulent effusion behind the intacted run. الله، مش انا قلت ده نون سابريتيف يبقى ده نون فيرولنت، وطالما نون فيرولنت يبقى الدرام ايه؟ انتكت. تمام. التايبس على حسب نوع الفلويد. الفلويد المتحوش هنا ده ايه؟ كان سيروس ولا مينكويد؟ سيروس. تمام؟ ليه سيروس؟ وخلي بالك سبحان الله، كتبت سيروس بسفرة وكتبت مينكويد جريش او بلوش، لان الدرام الفلويد اللي هنا لو يلوش هتبان يلوش، لو الفلويد اللي هنا مينكويد هتبان جريش. تمام؟ طيب سيروس يعني سيروس ترانسوديت مش اوكسيديت. اوكسيديت ده انفلاميشن، انا بقول ترانسوديت. معايا؟ الاوستيكيوم توب لما بتقفل البريشر في الميدل اير بيبقى ايه؟ نيجاتيف. هاي الاوضه دي بقى البريشر فيها نيجاتيف، وفي مواسير ماشيه في الجدار بتاع الغرفه في الاوضه، فالبريشر لما بقى نيجاتيف شفط فلويدز من المواسير. كابيلاريز في الوول بتاع الميدل اير، فلما البريشر بقى نيجاتيف فتحت الكابيلاري بورز، حصل ايه بقى؟ ترانسوديشن. ترانسوديشن في سيروس فلويد. والسيروس فلويد ده لونه ايه؟ امبر يلو، زي لون اليورين بتاع البايوكيمستري بتاع زمان. معايا؟ امبر يلو، عنبري اصفر. يبقى ده السيروس. وفهمنا جت ازاي؟ نيجاتيف بريشر حصل ترانسوديشن. الميوكويد حصل ازاي؟ الاوستيكيوم توب قفلت، الميدل اير ميكوزا لايند بايه؟ الميدل اير كافيتي لايند ميكوزا. الميكوزا بتفرز ايه؟ اكتف ميوكاس سكريشن. قعد يتحوش يتحوش بقى بلو، بقى ميوكاس بان لي لونه جريش. وصلت الرؤيه؟ ليه مره ده يتكون كده وليه؟ ما تسالنيش، ولكن من خبرتي او خبره معظم الناس يوجوالي كل سكريتور اوتايتس ميديا بتبتدي كده وتنتهي كده. البداية لما قفلت نيجاتيف بريشر حصل ترانسليشن، لسه المخاط ما اتجمعش، بعد فترة المخاط اتجمع. وهنا نجاوب على سؤال الدكتورة مشيرة، أسباب السكريتوروتايتس ميديا، هل بدأت بأكيتوروتايتس ميديا يا دكتورة؟ أنا بدأتش، معرفش الأسباب إيه؟ أول سبب بدأت بأكيتوروتايتس ميديا، تمام؟ بص أوبن فيكترا، تمام كده؟ تاني ما عدتش ما بتتصمع مش كده؟ ولا فيه بقى؟ فيه؟ تمام، يبقى أوبن فيكترا. فدلوقتي الاو اوتيتس ميديا، بس اوعى تدخل الامتحان والنبي تقولها كده يا احمد، اصل حصل القصه دي زمان. اوبن فيكتور؟ اه لا، يا ريت يا ريت كتب ده دخل لرئيس الاسم الاوبن فيكتور. قال له اوبن فيكتور، قال له اوبن فيكتور، قال له ايه اوبن فيكتور دي؟ طيب بنقول الاو اوتيتس ميديا كيف اكيوت، لان الكرونيك اصلا طب ما مخرومه كرونيك سابرتن ده الدرام انت إذ أكيوت ريكارنت وزين أديكوت تريتمنت. ده جات بروبلم سولفينج مرتين، بس أنا مش هقول بروبلم سولفينج دلوقتي، هقول لك بعدين في مرة تانية. بص بقى، يعني إيه يا دكتور أكيتوتايتس ميديا؟ يعني الأوستيكيان تيوب كتار وحصل أوكسيديشن في المنطقة دي أو بص لسبب ما خد أنتيبيوتيك. لما خد أنتيبيوتيك الأورجانيزم مات، البص بقى ستيرايل، تمام كده؟ بس ستيل فلويد إيه؟ موجود، ما خدش علاج يفتح الأوستيكيان تيوب، ما خدش دي كونجستنت، ففضل الفلويد موجود وسترايل سيكريتوروفايتس ميديا. فهمتي ازاي؟ طب افرض ما خدش انتيبيوتيك والاورجانيزم فضل وبتاع وخرب الطبله وبتاع وش ده كرونيك سابت معايا؟ طيب يبقى ده اهم سبب. يبقى لو والله هقول بروبلم سولفنج بالمره، لانها كانت بروبلم سولفنج تعتبر اغلس واحده جت في الاير. بقول لك ولد عنده 6 سنين اشتكى بفيفر رانينج نوز مع فيفر، تمام؟ وبعدين اشتكى بايلاترال ايريك بعدها بيومين، تمام؟ ساعتها الكلام ده من شهرين، ساعتها خد علاج البين والفيفر قالوا، ولكن دلوقتي جايلي بعد شهرين باباه ومامته بيقولوا انه بيعلي صوت التلفزيون، والمدرسه بتقول انه ما بيسمعش في الكلاس. الحاله كانت كده بالظبط. ايه اللي حصل؟ من شهرين كان ايه؟ جاله برد اكيد اوتيتس ميديا، خد علاج البين والفيفر قالوا، بس الفلويد ستيل موجود. فهمتوني؟ فقلبت الاكيتوتايتس ميديا بسكريتوري. من ضمن الاسئله قالوا ايه؟ وات ذا دايجنوزس اوف ذا برايمري ديزيز؟ اكيتوتايتس ميديا. وايه السكندري ديزيز او البريزنت كونديشن؟ سكريتوري. كان اكيوت بقى سكريتوري. خلاص؟ فاهم يا دكتور محمد؟ هو كده خد التريتمنت قبل ما خد ان اديكوت تريتمنت. خد انتيبيوتيك موت الاورجانيزم وما فتحش الاستيكا توب عشان تعمل دريدج، ففضل الفلويد. دكتور ما كانش ينفع ايه؟ ما كانش ينفع اقول الدرام بيرفوريشن مثلا. الدرام بيرفوريشن؟ اه فين الديستشارج اللي قال عليه؟ لا لا لا لازم يظهر ديستشارج. دكتور الديزيز سكريتي وتايس مش تقول مثلا كونجكتيف ليج روز ديو تو سكريتي. أنا مش فاهم السؤال. يعني the answer is secretory otitis media. ليه؟ الإجابة للسؤال نفسه secretory otitis media. نعم. secondary disease. conductive hearing loss ده مش disease، مفيش ده اسمه conduction. أنا ما قلتش complication. أنا بقول إيه disease؟ hearing loss ده symptom مش disease. symptom بصوا يا أولاد، صوت يا عمر، صوت يا عمر. بص يبقى ده اول سبب الاو الفي فايرال انفكشن. السؤال هنا ينفع بكتيريا الانفكشن يا عمر؟ ليه ما ينفعش بكتيريا؟ مفيش باص نان سابرتن مش كده؟ كان هتكون باص فايرال انفكشن وعمل اديما في الاوستيكيان تيوب مثلا وقفلت وبالتالي كونت الفلويد. اوستيكيان تيوب اوستراكشن باي ادينويد او اي انفكشن، طبعا ادينويد قفلت الاوستيكيان تيوب، تمام؟ بالمناسبه اللي نسيت اقول لك على حاجه، الكومنست كوز اوف كونداكتيف هيرنج لوس سكريتوروتايتس ميديا ان تشيلدرن. انا اسف، الكومنست كوز ان تشيلدرن سكريتوروتايتس ميديا. وايه الكومنست كوز اوف كونداكتيف هيرنج لوس ان جنرال؟ بالفقاقه. ايه الكومنست كوز اوف كونداكتيف هيرنج لوس في كل البشر؟ واكس. مين الشطوره اللي قالها؟ واكس. كلنا وداننا بتعمل واكس مش كده؟ لكن في الاطفال مين؟ سكريتوروتايتس ميديا. ولاد الذكاء ارجوكم يبقى اشتكي تو بقى في الادينويد. من الاخر بقول لك ايه، لو اتزنقت في امتحان الشفا وقال لك ايه اسباب السكريتور فايتس ميديا، تقول له انا عايز سبب واحد اشتكي تو بتقفل. بلعته بحوضه اتقفلت، مشروب الميه عالي، حنفيه مفتوحه والبلاعه اتقفلت معايا، البلاعه اتقفلت، الحوض اتملى ميه. يعني انت لو اتزنقت في الشفوي اسباب السكريتور فايتس ميديا اشتكي تو اوبستراكشن. ايه اسباب الاشتكي تو اوبستراكشن اهو معايا؟ كليفت بلد. ليه كل الاطفال اللي مولودين بكليفت بالك عندهم سكريتور اوتايتس ميديا؟ علشان الاستيكيا توب عندهم ايه؟ مقفوله ليل ونهار، لان الاستيكيا توب يا دكتوره ريم بتفتح بالبلاطه المصل معايا فاكرين؟ السي جي. فهو ما عندوش بلاطه المصل شغاله، وبالتالي الاستيكيا توب بتاعته مقفوله ليل ونهار. اقول لكم حاجه تحفظكم بدون ما تزعلوا مني، لو باباك دكتور تجميل او جراحه او جراحه اطفال، ما انا ما اقصدش حاجه، بس علشان تحفظ. مين الاحسن يعمل عملية كليفت بلد؟ يصلح البلد؟ دكتور الان تي ولا دكتور؟ على فكرة دول بيتخانقوا علينا على الحالة دي معانا، دكاترة جراحة الاطفال، جراحة التجميل، الجراحة العامة. الان تي احسن. ليه؟ انا ما اقصدش حاجة والله. لان وانا بعمل بلات الريفير، بلات بلاستي، بصلح بعمل عملية في الود. اما لما دكتور التجميل يجي يعملها او دكتور جراحه الاطفال، هو يعمل البلت ويجيب لي معاه اعمل له الود. وعلى فكره انا اسبوعيا بروح مع بتوع التجميل، ما بقولش لا، انت فاهم؟ دكتور فين حضرتك اللي هتعمله؟ ايه؟ مش كده؟ طيب يبقى ديفيشنت بلاتا المصري. تيومر في نيزوفاريكس. انا قلت في الاطفال ادينويد. اما لو تيومر يقفل الاستيكيان تيوب. وهنا نسال السؤال اللي جاب بروبلم سولفنج خمس ست مرات. لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتليه يوني ولا باي؟ يوني. يبقى السكريتور تايتس ميديا هيجي ايه؟ يوني. التيومر يا هيجي يمين يا هيجي شمال يقفل الاستيكيان تيوب. تمام؟ ما تقوليش من النص، على فكره يونيلاتراليتي ذا ساين اوف تيومر. فاهم الكلام؟ يوجوال الكانسر لاترالايزد. فيري رير في الميجاي. معايا؟ خلاص؟ يبقى الكانسر هيجي هنا كانسر نيزوفارينكس يقفل الاستيكيان تيوب. الكانسر اكتر في الميل ولا في مينز؟ مينز. اولد ولا يانج؟ اولد. اذا قانون عام، ركز معايا، قانون عام، اي اولد مين وذ يونيلاترال سكريتور اوتايتس ميديا شود بي كونسيدرد نيزوفارينجيال كارسينوما عن تربور اوف اذروايز. الان بي دي مهمه جدا، هتتكرر في نيزوفارينكس. الكومنست بريزنتيشن لنيزوفارينجيال كارسينوما سكريتور اوتايتس ميديا بشرط يونيلاترال. امال لو بايلاترال تشك في ايه؟ اولد وميل وعنده بايلاترال سكريتور اوتايتس ميديا تشك في ايه؟ نزلت برد. نزلت برد قفلت الاستيكيان تيوب. مش كده؟ نزلت برد بس البرد ما خفش والاستيكيان تيوب قفلت. لكن يونيلاترال يبقى كانسر. تمام؟ وصلت الرؤيه دي يا جماعه؟ تمام. ريديو ثيرابي. عيان عنده كانسر ثايرويد، كانسر باروتيد، كانسر ميزوفاركس، اي كانسر في الهيدن دراج. خد ريديو ثيرابي علشان يعالج بيه الكانسر. الريديو ثيرابي بيعمل ايه في التيشو؟ فيبروزس. عمل فيبروز في الاستيكيان تيوب، جاب سكريتور اوتايتس ميديا، قفل الاستيكيان تيوب. الرجي في الميدل اير ميوكوزا. الله، الميوكوزا دي حصل لها الرجي. طب واللي عنده الرجي بيحصل له ايه؟ اللي عنده الرجي في مناخيره ليل ونهار بيعمل ايه؟ رش. اللي عنده الرجي في عينه لاكريميشن، رش. مش كده؟ الرجي في الميوكوزا بترشح ميه وبخار. طب عمل سكريشن زائد الالرجي بيعمل اديمه في الميوكوزا، قفل الاستيكيان تيوب. مش كده ولا ايه؟ مش اللي عنده الرجي مناخيره مقفوله؟ طيب يبقى الرجي، علشان كده اسمها اوبن فيكترا. دكتور الرجي بيجي له ازاي في البيت دي يعني؟ ازاي هيتعرض لالرجي؟ اي جزء في جسمك ممكن يحصل له الرجي. وانا مش عايز اشاور كفيكو كذا حد عنده الرجي على فكره، يعني في كذا حته، يعني انا صاحب المناخير. دكتور ممكن استنى عليا، هتلاقي عيان جاي يقول لك بس دي مش عليك، يعني ما انتوا بتعبرونا بكلام ملوش لازمه الحقيقه محمد. فيقول لك ايه؟ دكتور انا في اكلات في سقف الحلق وواصل لودني، عايز الحشو بلساني، عايزك حشو بلساني، الرجي. امال بيوصل العين ازاي؟ امال بيوصل للدم ازاي؟ الرجي. انت فاهم؟ طيب عايزين هو الفيوجن ده بيروح فين بقى؟ احنا لسه ما شرحناش. كلينيكال بيكشر يا عمر. الصورة دي مهمة يا ولاد، بتيجي في امتحان صور كتير قوي. بابلز اهي، سكريشن اهي. محمد اسكت. محمد ايه الكلينيكال بيكشر بتاع السكريتوروتايتس ميديا؟ الاول عنده ديستشارج غلطان، ده سكريشن متحوش. انت فاكر سكريشن هينزل اسمه كده سكريتوري لكن متجمع جوه. اذا العند عنده ديفنس ومفيش ديفنس من غير سينتس هايل. طب لا مؤاخذه، لو واد عنده 3 4 5 سنين ممكن يقول لك انا عندي تقل سمع؟ هو فاهم يعني تقل سمع؟ مع ان الاطفال الان زي القرود، بس الطبيعي انه مش هيعرف يقول عندي تقل سمع. امال ايه يا احمد؟ المس في المدرسه اللي هتلاحظ ان الواد ده بقى مسكت. الواد ده اول السنه كان بيجاوب كل ما اسال وشاطر، بقى بليد. سكور ريتارديشن، اوعى تقول منتر ريتارديشن، سكور ريتارديشن. لانه في واحده دخلت لرئيس قسم سابق قالت له منتر ريتارديشن، فرد عليها رد جميل جدا، قال لها انت اللي منتر ريتارد. منتر ريتارديشن ده حاجه جامده جدا. لا سكور ريتارديشن يعني بقى زيكم كده خايف. انت فاهم؟ مش فاهم؟ لكن لو صلحت له سمعه هيرجع شاطر تاني، ده هو خايف عشان ما بيسمعش، يبقى سكور ريتارديشن. بابلنج سنسيشن ان ذا اير، واحد كبير شويه في السن مع الديفنس والتينيتس، تمام؟ يحس بشخلله في ودنه، بقلله، الود بتطقطق، بوبينج، تمام؟ وانا بصلي يا دكتور وانا بركع بسجد واقوم وانا بتقلب على السرير بحس بميه في وداني. معاه؟ ما هو في الفلويد اهو، يبقى بابلنج سنسيشن. على فكره السكريتوروتايتس ميديا في الادينويد يوجوالي بايلاترال، تيجي بايلاترال لان الادينويد في النص. طيب الساينس بقى، انا قلت كده السيمتوم اعراض المريض. الساينس مش دي اير، احنا خلاص دخلنا على ميد الاير بدايه من امبارح، وانا نسيت اقولها علشان كنتوا مستعجلين في الاكيتوتايتس ميديا. دلوقتي انا خلصت الاكسترا اير من زمان وبدات الميد الاير، فاي اكزامينيشن للاير اثنين، احط الاوتوسكوب ابص على اناتومي كده شفت الدرام، وبعدين اشوف الهيرنج فيسيولوجي تيورينج فورك تيست، ده القانون. ولاد التيورينج فورك تيست ده اكزامينيشن ساينس، امال امتى تسمي انفستيجيشن؟ لو انت بعت العيان بره عيادتك، كل حاجه بتتعمل في العياده اسمها ايه؟ ساينس. طلبت مقياس سمع بيرتون جيومتري، ده انا اللي عامله في حياتي ولا دكتور سمعيات؟ يبقى ده انفستيجيشن. وصلت الرؤيه؟ اما الاوتوسكوب ده ساين انا اللي بعمله. طيب انتوا بتغلطوا في امتحان نظري، بتكتب السيمتوم على الساين. طيب السيمتوم الساينس بقى اوتوسكوب، لو حطيت الاوتوسكوب هنا يا دكتوره ماليه ردد ورايا، هل هتشوف ديستشارج في الاكسترا كانال؟ مش انت بالاوتوسكوب بتشوف في الاكسترا كانال درام ميدل اير؟ مش هشوف ديستشارج، ما تذكروش اصلا. هتشوف الدرام نورمال ولا انتكت؟ ريتراكتد. ليه؟ الاوستيجن تو مقفوله. هتقول لي ده فيه فلويد، اقول لك يعني هو باص عشان يعمل بالجنج، الباص ده جروث ريت سريع فبيعمل بالج، الفلويد ده مش كتير لدرجه يعمل بالج، اذا الدرام ريتراكتد ليه؟ عشان الاوستيجن تو بتبقى مقفوله. يبقى الاوستيجن تو مقفوله، انتاكت ريتراكتد درام، مكتوب عندك ريتراكتد. لون الدرام ايه؟ يا سيرس يا ميوكويد، يبقى يا امبر يلو يا جريش. تمام هايل. دارك جري. الفلويد ليفل ممكن يتشاف اهو، ده اسمه هير لاين او فلويد ليفل. هير لاين لما يكون عندك كوبايه ازاز مليانه ميه نصها ميه، الابر ليفل بتاع الميه ده اسمه ايه؟ هير لاين. هير لاين او فلويد ليفل. بالسيرف اكستنشن بتلاقيه عامل كده. يبقى ده الهير لاين معايا او فلويد ليفل. ممكن اشوف بابلز؟ اهو. انا من النوع اللي بحب الرسومات جدا. امتحان مصر يعني لو رسمت رسمه زي دي وتعمل كده وتقول ان ده فلويد، ده فلويد وده بابلز، تمام؟ وده الهير لاين ودي الهاندل اوف ميليس وهكذا، ماشي؟ طيب لو عملت، لو طفل كبير شويه وعملت له الشوكر رنانه، طبعا طفل 3 4 سنين مش هتعرف تعمل له الشوكر رنانه. لو طفل كبير شويه عملت له شكر رنانه هيسمع اكتر بالاير ولا بالبون؟ بالبون، لان الدرام ما عادش ينفع يتحرك، تمام؟ في فلويد صادتها، يبقى كوندكت كيري بروز بين قوسين ايه؟ بون كوندكشن از بيتر ذان الاير كوندكشن. بص علشان امتحان الصور لو سمحت. بابلز اهي باينه؟ احمد تاني، اي طبلة فيها بابلز تساوي سكريت روتايتس ميديا، اي طبلة حمراء تساوي اكيوت روتايتس ميديا. ده الكومن قوي في امتحان الصور. تمام، بابلز اهي. هنا بقى في فلويد ليفل خفيف من غير بابلز اهو. بس بالمناسبة انا عملت لك واحد احلى ورا. بصوا يا ولاد، الصفحة رقم 3 في الكلينيكال اطلس، الصفحة رقم 3 في الكلينيكال اطلس، الصورة رقم 4، الصورة رقم اللي هو تاني صف، شايفين الفلويد ليفل جنبها بابلز، والتانية فلويد ليفل اهو معايا؟ شايفها عندك؟ دي البابلز، دي فلويد ليفل اهي، هنا وهنا. ايه؟ شوف الصورة دي؟ تمام؟ في فلويد ليفل اهو. اجيبها لكم على الشاشة؟ اجيبها لكم على الشاشة لأن الصورة دي مهمة. دكتورة مشيرة، ولاية صوت في ليفل اهو يا دكتورة مشيرة اللي هو عندك، شفتيه؟ تمام؟ هو ده الفلويد ليفل. وتكون فلايت ديستربت طبعا، مش كامل، ده مش نورمال. ايوه. دكتور السؤال اللي حضرتك بتقوله اه. هو فوق قرش هنا كده يعني ده؟ اه ده اللي معانا في الليفل. في الليفل. ده؟ بص كده هو الفلويد هيخش على ايه بعد كده؟ هيخش على ما يخش. هيخش على ايه؟ طب هو لازم يخش على الباسترويد والميدي جير، مش كلهم حاجه واحده؟ انت قلقان ليه؟ دي مش كل استياتون لسه، احنا لسه ما وصلناش لمرض خطير، لكن ده فلويد استيرويد. طب هو لازم طالما فيه ميه في الميدي جير لازم يبقى الباسترويد، مش البحر متصل بالاليكس الانترم؟ خلاص؟ ده قلقان ليه؟ ده زمان زمان مع خلاص اتلغى، كانوا بيفتحوا الباسترويد ويشفطوا الميه. طبعا انسى الكلام ده دلوقتي. يعني ايه اللي قالك؟ ولا حاجه. الانفستيجيشنز بتاع السكريت روتايتس ميديا. دلوقتي يا دكتور اول حاجه هعمله مقياس سمع. على فكره يا اولاد ليه ما ذكرناش مقياس سمع بيرطن ايديومتري في الاكيوت روتايتس ميديا؟ لا غير الطفل في الكبير. سمير بين طز. هنشوف في اسبوع يا جماعه. يبقى انت راجل نصاب. انا اعرف واحد اللي يجي له فرانكل بيعملوا مقياس سمع. لان عنده مقياس سمع في عيادته، ده اسمه شغل نصب. ده هيخف في اسبوع يا جماعه، تقوم تعملوا مقياس سمع. انت فاهم؟ ده لما المساله تبقى كرونيك. واخد الكلام؟ الكلام ده مهم جدا، ده ميديكال ايثكس. اكيوت اوتايتس ميديا تعملوا مقياس سمع؟ ليه لا مؤاخذه؟ معايا؟ اما الكرونيك ده كرونيك، ده عنده مشكله هيلنج بروبلم بقاله شهور، لازم مقياس سمع. علشان بعد العمليه اقيس له سمعه تاني واشوف في ديفرنس اتحسن ولا لا. معايا؟ يبقى اذا بيور تون ايديومتري هلاقي عنده كونداكت فيرنج لوز. انهي كيرف اللي هو قاعد الاير ولا البون؟ الاير. تمام. كم واحد حضر امبارح؟ ماشي كويس، عرفتوا تقروا مقياس السمع. وهنعيده تاني، هنعيده تاني ان شاء الله. حضر فين؟ ايه؟ حضر فين؟ مش مهم. هيكون حضر فين يعني؟ على الكافيه اللي تحت؟ لا بس في الكليه. طيب حضرت امبارح مش هعلمكم تقروا مقياس سمع. كنت نايم تلاقيك. لا ما كنتش. انا هقول الاوديولوجي هشرحه تاني. يا محمد انا غلطان ان خليته يرفع الريش وانت بردان وتلجان بتبقى فايق، اسكت ما تبصش وراك. يبقى ده بيورتون ايديومتري كونداكت فيرنج روز. خلاص؟ ولاد لو عملت له اكس راي لاترال فيونيزو فارنكس، ايه الكومنست كوز للسكريتو روتايتس ميديا؟ ادينويد. ما هو الكوبلس تو كوزلي ليستيك هتبقى اوبستراكشن في الاطفال. ادينويد ايه الادينويد اهي على فكره الصوره دي مشهوره في امتحان الصور. ما تسالنيش اشرحها دلوقتي ده احنا لسه هناخد موضوع اسمه ادينويد. الولد ده فاتح فوق اهو سكالا اهي ده الماكسيلا ودي الماندبل ده السوفت باليت اهو دي الادينويد اهي. الهواء بيبان اسود الهواء اتزنق نارو اير كولر اهو معايا يبقى دي الادينويد وهنشرحها في مكانها ان ديتيلز. يبقى اكس راي لاترال فيو تلاقي عنده ادينويد. بالمناسبه يا اولاد مفيش عمليه سكريتور تايتس ميديا في امريكا من غير ادينويد. اي طفل داخل يعمل عمليه سكريتور تايتس ميديا لازم اشيل له الادينويد حتى لو صغيره اه لان الادينويد هي الكورس بوز الاستيكيا تو كونستراكشن ان تشيلدرن. السببين بينافسوا بعض نزلات البرد والادينويد عند الاطفال تمام. طيب امال ايه اللي في النص ده تمبرومتري؟ طيب دي فلات كيرف. سيبك من الناس اللي حضروا امبارح احنا عايزين دلوقتي الناس اللي ما حضروش ينتبهوا معايا يعني ايه تمبانومتري والشرح ده زي ما قلت امبارح للتبسيط. دكتور عمرو هنا في ميليس هنا في انكس هنا في ستيلس ماشي جميل. دلوقتي تمبانو متري متري يعني قياس الضغط وتمبانو يعني تمبان الكافيتي ميدل اير كافيتي يعني انا هقيس ضغط الاذن الوسطى. طب بتقيس ضغط الاذن الوسطى ازاي؟ عن طريق ميجرنج للكومبلاينس اوف ذا درام حركه الطبله. لو الطبله دي بتتحرك فريلي يبقى البريشر هنا وهنا ايكوال يعني زيرو يعني الفرق بينهم زيرو معايا؟ خلاص؟ كلمه كومبلاينس يعني طواعيه بياخد ويد معايا من ساعه ما شفت احمد حبيته عمال اهزر معاه وهو بيضحك لي عادي انت فاهم؟ جيت اهزر مع عمرو احمد كومبلاينس عمرو لقيته عمال ستيف راجل ستيف يبقى ده كومبلاينت بياخد ويد طواعيه ده راجل ستيف. فاذا الدراما لو اتحركت براحتها ده كومبلاينت لو الدراما اتحركتش عماله اداها صوت ما بتتحركش دي ستيف. طيب راحوا جايبين جروب وانتبه للحته دي على فكره دي مشروحه ورا في الايديولوجي صفحه في الايديولوجي صفحه 55 فوق 55 فوق معايا. بالمناسبه ايه رايكم في التعديلات بتاع الكتاب التعديلات الجديده؟ ايه رايكم في الكتاب كشكل؟ في اي كومنتس او كريتيسيز؟ محدش بعت على اي حد يشوف الكتاب بيقول لي ده كبر. هو ما كبرش هو وسع سبيسنج. كان شكوى العيال السنه اللي فاتت ان الكلام مزنق فرحت موسعه. وعلى فكره بالمناسبه انا عملت البول عملت البول السنه اللي فاتت اخر السنه قلت لهم تحبوا اصغر الكلام تمام واعمل سبيسنج كبير قالوا لا عايزين الكلام كبير لازم تعمل سبيسنج. فعلشان عملت سبيسنج كبر. لكن هو الموضوع اللي زادت ايه الجرد نص صفحه تمام الجرد ده من ورا الابروتشز بتاع الاير ده شفوي انا اخدها يعني حاجات كده معينه. الساينوسايتس اتغيرت ده لازم لان ريسنت تريند في امريكا اتغيرت فكان لازم اغيرها. والدكتور رضا الحقيقه كان زعلان جدا فغيرتها علشان فالفانجل ساينوسايتس اتغيرت لان ده شدته وده راجل ماسترنج على مستوى العالم واخد بالك. ففي حاجات معينه اتغيرت لكن الكم هو هو. انا بقول ايه رايك في البرزنتيشن بتاع الكتاب؟ بالمناسبه ما تتخيلش انا طبع كام 1000 نسخه اتسحبوا وطلبوا مني اطبع امبارح رفضت. يعني الحمد لله. لا علشان ما ترخصش نفسك علشان السلعه تبقى كويسه. فاهم؟ انت عاوز تتعلم. لا موجود في مصر ده هو مطلوب في الاقاليم وليبيا والسودان واليمن. لا والله ما بكسب فيه حاجه والله العظيم ما بكسب حاجه ما بكسبش خالص من الكتاب ده هو اسم بس المكتبات اللي بتكسب ده معمول 4 لون كل صفحات حتى الصفحه ده اهي السودا ده اهي مكلفين 4 لون علشان تطلع كويس ما بكسبش. المهم انتوا تبصوا والله المهم مصر يا عم صدقني لو اتزرع فيك كده حاجه مهمه قوي المهم تغير على مصر. اولاد نكمل يعني ايه تمبانومتري بقى؟ دكتور محمد عمر جابوا بروب حطوه هنا. بصوا يا اولاد جابوا بروب حطوه هنا تمام. البروب ده هيطلع لي ساوند بريشر صوت ساوند. اول ما الساوند يقع على الدرام يحصل لها ايه؟ تدخل لجوه تترد للنورمال. ان نورمال اوعى تتخيل ان بتعمل كده تسمع تاكل الصوت ستيريو معايا. دكتور هنا قدامنا كتير؟ ايه؟ قدامنا كتير؟ لا بس خلينا بس عندنا الرقم بتاعنا هيبدا بدري. لا 8 ونص النهارده. مش عبد الرحمن يقول استنى ما احنا هنطلع لها كوبري تاني. استنى عليا. يا اولاد يا محمد عمر عمرو اه عمر والنبي عمر بص قدامك ارجوك هو تملي عمر متعبين. طيب انا ابن اسمه عمر متعب زيه كده. بص بقى تيمبانومتري يعني ايه تيمبانومتري؟ الكوب ده بيطلع صوت، الصوت ده يهز الطبله تدخل وتطلع. راحوا جايبين بروب فوقيه تاني اهو. البروب ده وظيفته ايه؟ يقيس لي المسافه ما بينه وبين الدرام ماشي ومتصل بكيرف. على فكره هو مش بالبساطه دي انا بشرحه بالتفصيل. ده المفروض ثلاثه بروبس. طيب يبقى البروب ده يطلع صوت الدرام تدخل لجوه ترجع للنورمال. بينما ده يحسب الديستنس ما بينه وبين الدرام. اول ما الصوت وقع على الطبله دخلت جوه المسافه زادت. ده متوصل بكيرف راح الكيرف طالع. رجعت للنورمال راح الكيرف راجع. نقول تاني. اول ما الصوت وقع على الدرام دخلت جوه المسافه زادت. ده قال لي زادت راح الكيرف طالع. رجعت للنورمال راح راجع للنورمال. لغايه دلوقتي فاهمين؟ تمام كده؟ طيب دكتور اليمني معلش اسمك ايه؟ محمد تمام. الفيرتيكال لمب ده اسمه كومبلاينس طواعيه. يعني الدرام لما تدخل وهو جامد الكيرف طلع كومبلاينس جامد. قليل كومبلاينس قليل وهكذا. والهورزنتال لمب ده اسمه بريشر. ده يقاس بالكيوبيك سنتيمتر بالسي سي. نص سي سي 1 سي سي 1.5 سي سي 2 سي سي تمام. بينما البريشر ده هنا زيرو وهنا ماينس وهنا بلس. ماينس 100 ماينس 200 ماينس 300 الرسومات اللي عندك تحت مرسوم عندك في الاوديولوجي ورا صفحه 55. هنا بلس 100 بلس 200 وهكذا تمام. دكتور نقول تاني بعد اذنك يا مريم. الصوت لما وقع على الطبله دخلت لجوه رجعت للنورمال. اول ما دخلت لجوه المسافه زادت راح طالع رجع للنورمال راح راجع. راحوا مسمينه طيب ايه؟ كيرف نورمال. اللي هو ايه بقى؟ الكومبلاينس من نص ل 1.75% او من نص لاثنين. نص ل 1.5 ما تفرقش. اللي هو في الرينج ده البيك الليفل بتاعها. وفي نفس الوقت هورزنتالي البريشر عندي زيرو من ماينس 100 لبلس 100. يبقى ده within normal limits. حد عايز مني حاجه؟ تمام كده؟ عرفت يعني ايه normal؟ دكتوره مريم تمام. يبقى ده النورمال. طيب ايه؟ طب تخيل معايا بقى في فلويد هنا سكريتورو تايتس ميديم. الصوت لما يقع على الطبله تروح او تيجي في فلويد صادد فلات كيرف تايب بي. وصلت؟ طيب تخيل بقى الاوستيكال توب قفلت ومفيش فلود ولا حاجه. الاوستيكال توب لما بتقفل الدرام بيحصل لها ايه؟ ريتراكشن تمام؟ يبقى الديستانس ايه؟ من البدايه من قبل ما الصوت يقع عليها المسافه زايده. اول ما تدوس على زرار الكمبيوتر علشان يقيس قال المسافه زايده. والمسافه لما بتزيد بيطلع ولا بينزل؟ طلع من البدايه. دي البدايه طلع من البدايه وراح راجع تاني. يبقى طلع عند النيجاتيف. يبقى البريشر هنا نيجاتيف. فهمتوا الكلام؟ يبقى تايب سي. تايب سي كلمة سي تعود على كلمة ديس فانكشن. سي ديس فانكشن. اشتكي توب ديس فانكشن. مع معايا؟ يعني مش دي كده نوع استراكشر. فلويد سكريتوري ده موضوع النهارده، ده اهم نوع، ده جاي امسكيو السنه اللي فاتت. طيب بيفلا كيرف سكريتوري لا راحت ولا جت علشان في فلويد صادفنا. معايا ولاد؟ عمر؟ مصطفى؟ انت محمد؟ عبد الرحمن. فاهم عبد الرحمن؟ هاي معلش هاخد وقت على ما احفظ اسمائكم يا ولاد. طيب يبقى اذا احنا قلنا ثلاث انواع، ببطء شديد قوي ويتقروا النهارده. اول نوع طيب ايه؟ ده نورمال، وعلى فكره مش عليك التكنيك خالص، ده عليك الكيرفات بس. يبقى طيب ايه؟ طيب بي فلات سكريتوري لا راحت ولا جات. طيب سي نيجاتيف. تعالى بقى لو في اوتوسكليروسيس، كانت مفتوحه كل حاجه ونورمال. في موضوع اسمه اوتوسكليروسيس هناخده. يعني ايه اوتوسكليروسيس يا عبد الرحمن؟ يعني الستيفس فيكسد، ما عادتش بتتحرك، اتحجرت. تمام؟ ايه رايك في الكومبلاينس؟ هيزيد ولا يقل؟ يقل. في ريزيستنس، مفيش حركه، فالكيرف ده يطلع ولا يبقى ولا يبقى صغير؟ يطلع سنه كده. يبقى ايه؟ ايه ليه؟ ليه الستيكي توب بتاعك مفتوحه نورمال، نورمال بريشر. اس يعني ايه؟ ستيف ستيف ستيف. او ستانتد يعني قصير، قصير اهو. ستيفنس في الدراما. معايا يا ولاد؟ يبقى ايه اس في الايه؟ في الاوتوسكليروزس. قول. ما هي ريتراكتد بس ما بتتحركش، انت فاهم؟ لا بيعمل فلات. بيني وبينك هو كلامك صح، بيترفع سنه هنا وبعد كده بيبقى كله فلات، بس احنا بنقول رفلي فلات، فاعتبرها فلات. معايا؟ والريتراكشن مش جامد برضه لان في فلويد، فاذا هو فلات علشان الدراما ما بتتحركش اصلا، في فلويد صادفها. نورمال زيرو. ليه؟ لان هنا ناقص هنا زيرو، دي مفتوحه ودي مفتوحه. من ازاي بيطلع من نيجاتيف 300 و200؟ ده الجهاز اللي بيقول لي، مش انا، ده انا افتراضي. الله ينور عليك، انا مغذيه معلومات، لو كذا يساوي كذا، لو كذا يساوي كذا، لوغاريتم. تمام؟ وعلى فكره هو مش بالبساطه دي يا ولاد، ده علشان تحفظوا الحاجات. نقول تاني، يبقى طيب ايه ده النورمال؟ راح وجاب. طيب بي ما اتحركش. طيب سي طلع على النيجاتيف علشان الديستنس زايده زايده قوي، فاول ما زادت راح طالع لفوق. تعالى لي بقى لو الستيبس فيكسن ما بتتحركش. مريم فخر الدين اوتوسكليروسس. معايا؟ فاذا اول ما الصوت وقع على الدراب اتحركت سنه. ليه؟ لانها فيكسد. الميليس بيتحرك، الانكس بيتحرك، بس الباقي فيكسد. فاداني اي اس. اتحركت سنه فطلع سنه ورجع تاني اي اس. لغايه دلوقتي فاهمين؟ حد مش فاهم الاي اس؟ طب ايه رايك يا عم عمر لو حادثه عربيه الاوسكل كلها اتكسرت، رابشر، ديسربشن للاوسكل، تمام؟ الايه؟ الديسربشن بتاع الاوسكل ده اول ما الصوت يقع على الدرام ما عادش فيه سوسته، ما عادش فيه اوسكل، يحصل لها ايه؟ كومبلاينت، هايلي كومبلاينت، فتلاقي الكيرف ده عمل كده. حتى ممكن ما تلاقيش البيك، وممكن تلاقي البيك عاليه. فوق كام؟ فوق 1.75%. معايا يا جماعه؟ يبقى ده السيكولار ديسربشن. اسمه ايه بقى؟ ايه؟ لانه نورمال بريشر. دي ديسربشن للاوسكل او ديسلوكيشن او ديسكونتينيوتي. معايا؟ عارف قيمه البرد؟ ما بتنيمكش. اثنان. خلاص كده يا ولاد؟ يبقى احنا خدنا الثلاثه تايبس. يبقى هنا تايب بي فلات كيرف. نكمل؟ ايه؟ يا ولاد اصل احنا ما بنبتديش سبعه. احنا هنيجي بدري، هنيجي بدري. سبعه الا ربع عشان سبعه الا ربع دي يعني نبتدي سبعه. طيب انا ما عنديش مانع والله، بس تديني خمس دقايق كمان او التريتمنت. لو بداتها المره الجايه مش هيفهموا. نبتدي ناخد التريتمنت وتتوكلوا على الله بسرعه. بص بقى بكره تحبوا بكره نيجي سبعه الا 10؟ ماشي مش مشكلة احنا نظبط. ماشي ماشي. بنقول شوف بقى يا جماعه الميديكال تريتمنت. اول حاجه اولا ميديكال وسيرجيكال، لازم يا دكتور ابتدي ميديكال. 90% من حالات السكريتوروتايتس ميديا بتخف ميديكال. كلكم في امتحان النظري لما تيجي ريتن بتنسى الميديكال. السيرجيكال هي المرتبطه في ذهنك، لان السيرجيكال باينه وما ينجتهم وشفط الفلويد. لا، لازم تبتدي ميديكال الاول. تمام؟ فيل يبقى سيرجيكال. معايا؟ طيب تريتمنت اوف فاكوز، كان فينا ادينويد سندروم عالجها، كان فينا نزله برد سداها والسيكاتيوب عالجها، يبقى تريتمنت اوف فاكوز. تديله سيستميك انتي بايوتيك يا دكتور، ده مفيش بكتيريا. تو بريفنت سكندري بكتيريال انفكشن، ده فلويد ستاجنيشن عشان ما تقلبش الى سابرتن، يبقى بروفلاكتيك. استيرويد كورتيزون، اديله كورتيزون انتي ايديميتس انتي الرجيك، مش من ضمن الثيوري الرجي، مش من ضمن الثيوري ايديما في السيكند تيوب. انتي ايديميتس انتي الرجي يعني ايه وش درول؟ هو انتي ايديميتس الكورتيزون انتي ايديميتس، لا على اللونج ران بيعمل ايديما، لكن مش الايرلي انتي ايديميتس. اي واحد عنده لارنجيال ايديما حاطين له كورتيزون يبقى زي الفل. طب دكتور لوكا صح؟ لا لا سيستميك، نو سيستميك. بص يا ولاد سيستميك طبعا، عشان كده لازم يكون في وش درول. يعني ايه؟ اي واحد تديله كورتيزون من بره، الكورتيزون نسبته تعلى في الدم، يروح عامل انهبيشن للاي سي تي اتش. فلما ينهبت الاي سي تي اتش، لو وقفت الكورتيزون اللي بره مره واحده ومفيش اي سي تي اتش، يجي له اديسونيان كرايسيس، اكيوت ادرينو كورتيكال انسفشنسي. علشان كده لما تدي الكورتيزون من بره تقلله بالتدريج علشان الاي سي تي اتش يرجع بالتدريج. فاهمين؟ ده اسمها تيبرنج ميثود او ويند درول ميثود. ميوكوليتكس، المخاط اللي هنا مش لازم تدوبه. بميوكوليتكس برومكسين هيدروكلورايد تو ديسولف الميوكاس سكريشن. دكتور يا فرحه قلبي، دوبت المخاط والاستيكاتوب مقفوله، البلاعه مقفوله، افتح له البلاعه. دي كونشستنت نيزل دروبس. تمام؟ تفتح له البلاعه بايه تاني؟ فالسلفا. سد مناخيرك ويب فورس. تقوم تفتح الاستيكاتوب فاكرها؟ يبقى فالسلفا زائد شوي جام يمضغ لبان. مضغ اللبان بيفتح الاستيكاتوب ازاي؟ مش الماستيكيشن نفسه، اي حتى البنبول في بقك بتقعد تبلع، فالبان هيفتح ويقفل الاستيكن تيوب. معايا؟ وعشان كده بتدوب لبان والطياره نازله. خلاص؟ يبقى فالسالفا مانوفر وشوينج جام. انا يا اولاد ما بعرفش اشرح وانا مستعجل. فانتوا اشرح السيرجيكال المره الجايه. لان فعلا ما بعرفش اشرح وانا مستعجل. لما بلاقي حد قدامي بكره انا هبتدي 7 ل 10 بقى ان شاء الله.